حس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بيه الملايين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أرحب في الاستوديو الآن في فقرتنا الحوارية من مصر الحرة بضيفين كبيرين عظيمين جليلين. أبدأ بمن عن يميني فضيلة الدكتور الشيخ سيد العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بفضيلة. بارك الله فيك وأعزك الله ونصرنا الله وإياك. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. كما أجدد التحية والترحاب بشيخي وأخي وصديقي الدكتور مازن السرساوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله على السلامة من جديد. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. استاذنك ابدا مع الدكتور سيد. شيخنا الحبيب، طبعا لا يخفى عليك كنت مشاركا معنا امس على الهاتف في احداث ما يسمى باحداث مسبيرو، والتي وقعت مساء امس وترتب عليها اشعال للنيران في بعض المركبات والمدرعات واعتداء على قواتنا المسلحة وعلى بعض الجنود والعساكر، وتم قتل البعض منهم. الأمور التي أدت إلى دخول مصر ربما في نفق فتنة، ربما طائفية، فتنة مزروعة خارجية، أدى بعد ذلك تصريحات لكلينتون تراجعت عنها الخارجية الأمريكية بأنها على استعداد لإرسال قوات لحماية يعني دور العبادة المسيحية كما تقول. ثم ترتب بعد ذلك قبل نحو ساعة أن مجلس الوزراء يقر قانون دور العبادة الموحد خلال أسبوعين، كما صرح بذلك المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء السفير محمد حجازي. يعني هذا ملخص للأمور كلها، وأترك لحضرتك المجال للتعليق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أن النظر في هذه الأحداث ينبغي ألا يكون نظرا قريب المشاهدة، بمعنى أنه هو الإنسان ينظر تحت قدمه فيرى الأمور بأحداثها، إنما لابد أن نعلم أن هذه الأشياء وراءها جذور، ولا طالما كانت هذه الجذور موجودة، لطالما مدة الفروع بغذائها الذي يقتضي منها التفرع وأتيان الثمار وقت كل حين. من هذه الجذور هو طبيعة تركيب المجتمع الذي يعني لا يستشعر فيه النصارى، وكلمة النصارى أنا أقولها مش إغاظة طائفة النصارى أو الطائفة الأرثوذكس في مصر، أنا أقولها بناء على تبني لغة القرآن. لأننا نحب ديننا ونحب الانتماء إليه ونتكلم بلغته. ربنا سبحانه وتعالى قال وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، فنحن نسميهم بما سماهم الله. لأن كثير منهم بيعتبر أن أحاديثنا إذا تناولت أو إذا اشتملت على كلمة نصارى أن هذا نوع من العداء، نتيجة لأنهم استحبوا تسمية معينة، فصاروا يسمون كل من لم يسميهم بهذه التسمية التي يحبونها عدوا. ونحن نقول الأمر ليس فيه عداء إطلاقا، بل هو تبني لغة القرآن الذي هو مهجة قلوبنا، والذي هو مصدر عزنا، والذي هو منهاجنا الذي لا منهاج لنا سواه. وبالتالي فهناك جذور كثيرة جدا. يعني أنا أريد أن أتناول أحداث ليس من جهة الأحداث، لأن الأحداث دمية والأحداث مرة جدا جدا، فيما يتعلق بقتل أبناء الجيش الذين هم أخي وأخيك وابني وابنك ورحمي ورحمك وابن أخي وابن أخيك. لأنه الجيش ينقسم إلى قسمين، قسم قادة، وده مش هنتكلم عليهم ولا مش على سبيل اللمز ولا الإعابة، وقسم الجنود اللي هم بيدفعوا الدم دايما، واللي هم بيدفعوا الثمن دايما. هم اللي دفعوا الثمن في 67 ومات منهم 100,000، وهم اللي دفعوا الثمن في 73 ومات منهم الاف مؤلفة، الى ان كانوا سبب لان ننصر على هؤلاء اليهود الملاعين. وهم الان برضو اثناء الثورة اللي بيدفعوا الثمن، لان هم اللي بيقوموا بحمايتنا، وهم اللي بيتعرضوا للبلطجية، وهم اللي بيتعرضوا للفتن، وهم اللي وقفوا عشان خاسر مسيرة النصارى باعتبار ان لهم مطالب او ما طلبهمش، بغض النظر عن الامر ده. لكن بعيد عن الأحداث نفسها وما فيها من آلام شديدة وما فيها من جزر للقلوب، فعلا أنا بحس أن القلب بيمزق بسكين. بعيد عن ده أنا عايز أقول أن في 1 2 3 4، أو رقم واحد، أليس بيننا وبين النصارى فتنة؟ لو أن بيننا وبين النصارى فتنة يبقى معنى ذلك لن يبقى نصراني في جمهورية مصر العربية آمن، وهذا ليس لا في الدين ولا في الواقع. يعني لما يجي واحد يقول لابد تعالجوا جذور الفتنة والناس اللي بتوقد نار الفتنة، من هم اللي بيوقدوا نار الفتنة؟ لا يوقد نار الفتنة إلا النصارى أنفسهم مع أنفسهم. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هم اللي بيتخيلوا حقائق، وهم اللي بيتخيلوا أمور وبالتالي بيتبنوها، بيكذب كذبة وبيصدقها. أول كذبة بيكذبوها بيصدقوها إن دي بلدهم وإن إحنا عالة. تاني كذبة بيصدقوها إن هم 20-30 مليون، وهم الأمم المتحدة بتقول تعدادهم 8 مليون، وبعض الأرقام بتقول 4.7 من 10. 8 يعني 7.2 مليون، 7.2 مليون لو هم 8%. فلما يجي واحد يقولك لا احنا 20 مليون 30 مليون بيكذب كذبة ويصدق. تالت كذبة إن هم بيعتبروا إنه مصر دي يعني ايجيبت يعني ارض الاقباط، وبالتالي الاقباط اللي هو احنا. لا، الاقباط دي برضو دي كذبة صدقوه، الاقباط دي كل من ينتمي الى مصر، لان هذه وصف توبوغرافي وليس وصف ديني. نصراني وصف ديني، يهودي وصف ديني، مسلم وصف ديني، صابئ وصف ديني، مش كده دكتورنا؟ هي دي الاوصاف اللي جات، بحيث ان ايه، في ناس مسلمة، في ناس يهود، في صابئين، في كده. انما مصري، شامي، عراقي، اندونيسي، ده مش وصف ديني، ده وصف جغرافي او توبوغرافي. وبالتالي الفراعنة ايجيبتشن، الفراعنة ايجيبتشن او يعني اقباط، لان كلمة قبط يعني ايجيبت. برضو خامس كذبة بيكذبوها ويصدقوا ان هم مضطهدين، ان هم مضطهدين. النصارى عندهم كنائس لو كلهم سكنوا فيها وسابوا بيوتهم هيبقى الثلاث ارباعها فاضي. يعني لو هم اخدوا عيالهم وولادهم وسابوا كل ما لهم من بيوت وقالوا هنقعد في الكنائس، مش يصلوا بس اذا كان لهم صلاة، او ان هم يقيموا طقوس دينهم. لا، هم لهم طقوس دينهم وكل شيء، ودي مسألة احنا في الاسلام بنحترمها، لان احنا مأمورين بشريعتنا ان احنا نراعيهم، مش بنراعيهم بقى باب الوطنية والمواطنة والدستور والقوميات. لا، احنا لا علو لنا الا في اوامر ربنا، ولا قدسية لنا الا في ما قال الله قال رسوله، لانه الدين ما قيل فيه حدثنا، الدين قال الله قال رسوله. واحنا كناس مسلمين ما عندناش اغلى من ديننا. ليه؟ لان احنا على استعداد تقديم نموهجنا ونفوسنا طائعة رخيصة من اجله، لان احنا على يقين بان هذه النفوس اذا قدمت لله كان مقابلها الجنة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم القومية، بان في تراب مصر، بان علم مصر يرفرف، لا، بان لهم الجنة. فهم يكذبوا كذبة ويقول لك ايه، يقول لك احنا مضطهدين. طب فين الاضطهاد؟ ده المسجد بيتبني 200 متر، 500 متر، الكنيسة بتتبني 4000 متر، كنيسة بتتبني 10000 متر. طب انت دلوقتي عايز كنيسة ليه؟ هو عايز كنيسة من باب ان هو تخش كل حارة تلاقي كنيسة، عايز صليب على كل جامع، النصراني عايز كده. ليه؟ مصر ما نصرانية. طب يا عم ده فيها حوالي 85 مليون مسلم، لا دول عالة، وبالتالي احنا عايزين نصبغ مصر نصرانية، عايزين نحط الصليب مش على الصدور ولا في العربيات، ولا ده احنا عايزين نحطه حتى فوق قباب المساجد عشان لما الناس تخش والناس تمشي في الشارع تبقى صبغة. واحد بيكذب كذبه وبيصدق، واخد بالك؟ فبالتالي بقى في امور ايه، جذور. الجذور دي لما بتيجي انت بقى ترويها باي حاجة بتروح على طول، معروف ان الشجرة بتدي الساق والساق بيدي الفرع. فدي شجرة اكاذيب اخترعها النصارى مع احترامنا ليهم جميعا. اكذوبة اخرى بقى، ودي اكذوبة الاكاذيب اللي انا اصلا مذهول منها. يعني انا والله يا دكتور مازن، يا دكتور وسام، لما بقعد افكر بيحصل لي ذهول. النصارى وهم اعلم بدينهم، وده كلام للكهنوتية وكلام لرجال الدين بتوعهم، لا يعرفون في دين النصارى، ها، في دين المسيحيين، خلينا على التعبير اللي هم بيحبوه، السياسة ولا المطالبة بحق بيد، ايمانا بمبدأ ان مال الله لله ومال القيصر للقيصر. اول من اقنعهم بالتدخل السياسي وان يبقى لهم كيان ويرفعوا دراع بناء على افكار بعيدا عن خصائص دينهم، انا بسألهم سؤال دلوقتي ارجو الاجابة عليه على الفيسبوك، على موقع، على اي، جاوبوني بس سؤال بعيد عن الشتم والستيمة اللي بقى ايه، ده بقى خلاص ديدنهم دلوقتي، السب واللعن واللعن، ودلوقتي اخبار انه مش عارف مين على اليوتيوب سب الله والتاني سب الرسول وسب كده، فانا ببشر بالنصر. إذا سب الرسول فأذنوا بالنصر المأمون دي إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى، لأن الأمور دي بالذات اللي بيسأل فيها ربنا، أمور الأعراض والبيوت والناس وتا إحنا مع بعضنا اللي مكلفين تكليف. أما الصار اللي محمد صلى الله عليه وسلم فدي شأن الملك القادر على كل شيء. لكن أنا عايز أقول أنتم دلوقتي عندكم إن الدين عبارة عن إيه؟ عبارة عن الدخول في ملكوت الرب، والدخول في ملكوت الرب يكون بالسلام بناء على أن دعوتنا السلام، وأنه إذا تعارض دعوة ملكوت الرب أو ما يقتضي الدخول في ملكوت الرب مع القيصر فإن أمورنا تقتضي بأن نكون فيما يدخلنا في ملكوت الرب بعيدا عن ملك قيصر. خلاص؟ جي بقى كبيرهم اللي هو كبير النصارى البابا شنودة، أنا أخاطبه من هذا المقام أقول إلى عظيم النصارى البابا شنودة، أين في أقانيم الإنجيل أو في تعاليم التوراة التي أنتم تتخذونها ميثاقا ومنهجا، أين فيها ما يتعلق بالسياسة إلا ما كان من فكرك بعد خروجك من الجيش واتخاذك لأنك أنت تربي في النصارى بناء على تربيتك تربية سعادتك في مدارس الأحد أن تجعل روح سوداء بين النصارى ودونهم، فبيربى الناس في مدارس الأحد على كراهية المسلمين. فكان من أول من أدخل السياسة في فكر النصارى بالذات الأرثوذكس هو البابا شنودة. وبالتالي نحن نقول أنتم الآن نصارى أم قوميين أم مصريين؟ يعني إذا سألتمونا عن ديننا هنقول ديننا من صلبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لو كانوا على نفس النمط ده كان حيبقى في الخير كتير قوي. هم بعيد عن النمط ده، إحنا ده ديننا. وبالتالي نحن مؤمرون بطرح الفساد عن الأرض بمطهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالتالي يرى منا الجهاد، يرى منا القوة، يرى منا. أما أنتم أنا أخاصمكم بدينكم وألزمكم به، جاوبوني من دينكم. فهذه شجرة جمعت جذورها من جملة من الأكاذيب أثمرت هذه الأمور حتى بلغ ما حدث في مسبيرو. ما حدث في مسبيرو أنا أسأل، لازلت أسأل عظيم النصارى البابا شنودة، أقول له هل في الدين رفع سلاح عندك في دينك؟ أنا دلوقتي نتكلم في الدين، وإلا هتخرج من ملكوت الرب. انت ما عندكش جنة والنار، انت عندك يا اما تخش في ملكوت الرب يا اما تخرج من ملكوت الرب، ده دينه. خلاص؟ فالحمد لله احنا بفضل ربنا ورحمته نعم. يعني بنتعلم، يعني عارفين الايه ده وايه وده ايه، يعني من دراسة العقيدة تعلمنا ده ايه اللي عندهم وايه اللي عند دول وايه اللي عند دول. فاحنا بنخاصمه زي ما بنقول له خاصمنا بديننا، الزمنا قول فيه في دينكم كذا. فدي نقطة. اكذوبة بقى اخيرة، بس الاكذوبة اللي قلتها دلوقتي دي خطيرة جدا. اكذوبة اخيرة ان هو عنده بيعلم النصارى ان الشيوخ والمسلمين والسلفيين والمسلمين وكله يقتل النصراني عشان هو نصراني. ونحن نقول بعلو الصوت في كل المقامات، وليس قومية وليس مواطنة وليس للقانون ولا نفاق وليس ارضاء للمجلس العسكري ولا حتى الحسن مبارك لما كان موجود بدليل السجون تشهد علينا لما تسوسنا جواها، انه احنا ما عندناش في الدين، والدكتور مازن هو يصوب او يخطئ ليا، ما عندناش في الدين حاجه اسمها اقتل النصراني عشان هو نصراني، ما عندناش في الدين حاجه اسمها خد مال النصراني عشان هو نصراني، ما عندناش حاجه في الدين اسمها تعدى على حرمه النصراني عشان هو نصراني، بل بالعكس عندنا العكس تماما، انه لا طالما لم يقاتلك في دينك فله عليك حق بر، وانت ان كنت في ارض انت الاقوى فيها يبقى بقيت مطالب انك تحفظ عليه نفسه وتحفظ عليه ماله وتحفظ عليه حرمته. طب يا نصارى، يا كل النصارى وبالذات عظيم النصارى البابا شنودة، مصر اللي بيملك اقتصاد كشعبيا 45% من اقتصاد مصر في ايد النصارى. طب لما انتم طائفة مروعة وطائفة مضطهدة 45% اقتصاد، طب حرقنا لكمش ليه مصانعكم؟ ما مشيناش ليه عدينا على كل مخازن وجبنا نار وحلقناه ورعناها بالرغم ان احنا ناس ارهابيين، لكن نحن نقول ليس بيننا وبينكم فتنة، بل انتم اختلقتم شجرة اكاذيب وغزيتم جذورها حتى اسمرت هذا الاكل الخبيث الذي تتغنوا به. ومصيبة بقى كبيرة جدا جدا دي بقى اللي بتخلي الواحد يعني نسأل الله العافية والسلامة ينفجر، أن يخرج علينا طائفة من المرتزقة مما لا دين لهم، من غير ما سمي أسماء عشان ما حدش يقول أنت قلت وما قلتش وكفرتنا وما كفرتناش، وتجدهم إيه يقول لك الإرهاب والفتنة الطائفية والفتنة فتنة الطائفية فتنة الطائفية. أنا عايز أقول للناس كلها، كل الدنيا تسمعني دلوقتي أسألكوا سؤال، مصر فيها 85 مليون، هنقول لهم اقتلوا اضربوا في النصارى، بعد كم ساعة هيبقى عدد من النصارى؟ أنا أسأل السواب جاوبوني دلوقتي، إحنا ناس في فتنة وهنطلع الميكروفونات ونقول كل اللي لاقي نصراني يذبحوا، ده الدين ما فيهوش كده وده باطل. أنا بتكلم على اللي إيه؟ المرتزقة اللي بيلاقوا كل حتة كل حانوت يأكلونا من رغيفه، فاهم؟ خد دول وقول، خد دول وقول، فاهم؟ وخد دول ونعمل لك قناة، كل حانوت يأكلونا من رغيفه. أنا بقول لهم لما إحنا عندنا فتنة، طب إحنا دلوقتي اتضرب ولادنا في مسبويرو، كل عسكري من دول مسلم، ما فهمش ولا واحد اسمه شنودة ولا واحد اسمه كريلس ولا واحد اسمه ناشز ولا واحد اسمه نصيف أبدا، كلهم مسلمين. أنا بسأل سؤال، لما إحنا عندنا فتنة، لو إحنا بقى طلعنا زي ما أنتوا بتقولوا وطلع المشايخ والعلماء وقالوا كل اللي لاقي نصراني يقتله والعياذ بالله، كان هيبقى قد ايه؟ انا بسال بقى سين سؤال وجيم جواب، وفلانه الفلانيه المثقفه وفلان الفلاني من النخبه وفلان الفلاني اللي مش عارف من ايه، انا بسالهم بقول لهم هيبقى قد ايه مكان من الوقت يبقى، وامريكا هتيجي عبال ما امريكا توصل بس تسخن المطور وتوصل، هيبقى قد ايه من النصارى هتيجي تدفع؟ يبقى انا بسأل سؤال، لما في فتنة، اني فتنة فتنة ايه اللي تخلي واحد يجيب سلاح ويضرب في عسكري واقف يحميه؟ انا عندي كمان سؤال لحضرتك، او يعني مش سؤال، يعني كلمة في السياق، مش بس يحمل سلاح ليقتل العسكري، ان حريق مدرعة من مدرعات الجيش لا يتم الا باسلحة من نوع معين، لا يتم بقنابل مولوتوف، طيب، ولا يتم بالرصاص. حريق المدرعات والمركبات اللي حصل ما بيجيش بالمولوتوف ولا بالحاجات دي، ما انا عايز ده نوع معين من الاسلحه. طب اكيد اكيد. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، نعم، يا مجلس عسكري، يا دكتور شرف، يا حكومه، بلاش بقى عشان الله اعلم بقى بالاشخاص عامله ازاي، النصارى انتوا بتقولوا ما عندهمش سلاح، جابوا السلاح منين؟ لما طلع بعض الناس يقولوا لو سمحتم فتشوا الكنائس زي ما كنتوا بتخشوا المساجد وتشيلوا الموكت بتاعها وتضربوا الناس على قفاهم وتقولوا هات بطاقتك يد وتعالى لي الساعه العيشة بالليل. المفروض ان الاوقاف وامن الدوله كقانونهم ليه حق على دور العباده من ناحيه الامنيه، وده من ناحيه الوقفيه، يعني الكنائس تخضع بقانون الدوله لوزاره الاوقاف باعتبار انها كلها ايه؟ وقف، لان الاوقاف ما اسمهاش وزاره الاوقاف الاسلاميه زي في السعوديه، دي اسمها وزاره الاوقاف بس، يعني كل ما هو وقف يبقى خلاص تبع الوزارة. نعم. مين يقدر يخش كنيسة ويبص فيها او يقول حتى يقول عليكم مثلا شالوم ولا بتاعه ويرجع؟ لا. مين؟ لا. طيب انت ودلوقتي طلعت نصارى، انا بسألك يا دكتور شرف وبسألك يا مشير، لو كان 15 ملتحي اللي كانوا امبارح في مسبيرو، 15 ملتحي وكان معهم فردة من اللي بتعمل تحت السلم، كان هيكون ايه موقفك؟ عشان احنا الدرجة السابعة ولا عشان احنا الدرجة العاشرة؟ ولا عشان ما امن الدوله والسجون معمولين لينا وهم معمول لهم بحيث ان بعد شويه يقولوا طقطقوا صوابعنا وحمونا ودلكونا وعملوا لنا مساج؟ انا عايز اعرف، ده سؤال انا بساله. لو كان اللي موجودين امبارح 15 ملتحي بس مش الاف ومعهم فرد واحد بس، هيتعرف طبعا بأدلة الجنائيه ومعمل الادله الجنائيه ان ده طلق مش عارف ايه وطلق ايه، ده طلق ده ممكن يتعرف المسدس نوعه ايه ورقم وكم البصمه، بصمة الطلقة. نعم، واخد بالك؟ يعني معنا الفيديو ده بيبين شناعة الاعتداء على العساكر يا دكتور، شناعة الاعتداء مش مجرد اعتداء. بيقول لك انه ما تضربوش حد، ما فيش حد من النصارى، ده في ده لما يبقى كبير النصارى وعظيم النصارى البابا شنودة يقول لك ده غرباء. طب انا ليا وقفة صغيرة مع الغرباء. بص الدب، طب لما كان الغرباء ازاي الناس اللي حاملة صليب اتلمت زي النملة على فتات الاكل ها ودبحت في العساكر حتى ارضتهم قتلة؟ الحاجة التانية، طب لما انت يا داعي السلام وداعي العباد للدخول في ملكوت الرب، لما انت وجدت ان الغرباء جم يقتلوا في الناس، ايه وايه موقف الحكمة انه يحصل ان انا افر عشان اسيب الغرباء الملعين يبقوا هم اللي في الصورة. صحيح. لكن ازاي تقعد لغاية اخر نفس وتكمل وترمي من وتفعل العساكر وتصور وتزاع الصور في كل مكان بان حملة الصلبان الخشب اللي الصليب اطول منه بيقتلوا في العساكر اللي هم كانوا واقفين يحموهم. انا عايز اعرف ده فتوى من من من عظيم النصارى بابا شنودة ولا ده افتئات ولا ده خروج عن سلطان الكنيسة ولا ده من امر الكنيسة ولا دي اسرار ولا دي اسلحة موجودة في الكنائس بتخرج لدفعات. لابد من ان الامر يتفهم، لابد من ان يكون في اجابات على هذه الاسئله. لانه النهارده انا لما يجي يقول لي ده في غرباء اندسوا، طب ما هي المساله عقليه، انت مش انت راجل داعي سلام، وانت راجل ترى انه لابد ان يكون في ملكوت الرب، وانت مؤمن في دينك بان مال المال للرب للرب ومال قيصر لقيصر، طب ازاي الكلام ده كله؟ نعم. نقطه بقى مهمه في الموضوع ده فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالحكومه. أنا أسأل سؤال، هل مطلوب مننا كمسلمين إن إحنا نلم كل سفهائنا وكل الصيع وكل الناس اللي ما بترعيش أي قانون؟ أنا مش بقول إن ده صح، أنا بنكر ذلك، لأن إحنا محكومين بدين والحمد لله نعوذ بالله من الخروج على ديننا والتعدي على حدود ربنا. بس أنا بسأل سؤال، ده سين سؤال، والسؤال في جهة التعليم والمجادلة يصح ان الانسان يسأل ربنا واحد ولا اتنين حتى يجاب يقول له لا واحد والدليل كذا. فانا بسأل سؤال، ايه هو السؤال؟ هل مطلوب مننا النهاردة انتوا بتقولوا هتقروا قانون العبادة الموحد، النهاردة انتوا بتقولوا ان جميع الكنائس اللي كانت مش عارف معترض عليها واللي كان مقدمها تصريح هتتبني، النهاردة بتقولوا ان كنيسة ماريمار اللي هم 30 نصراني في ماريناب بشهادة اهلها اخبروني شخصيا، ها احد الناس اللي من اهلها 30 نصراني اللي موجودين في المكان كله، ان المضيفه دي والمكان اللي هم ده هيتعمل لهم كنيسه على 1000، وطبعا الكنائس ما بتعملش على 100 متر ولا 50 متر ها عشان خاطر الارضاء. انا السؤال بتاعي بقى، هل مطلوب ان نلم سفهائنا ونلم صيعنا بالرغم ان انا ممكن لذلك ومتبرئ منه عشان لما يكون لنا طلب تنفذه لنا؟ يبقى انتم بتدعونا لذلك. انا اقول لسياده المشير، لسعاده المشير لان السياده لله وحده، واقول لسعادة رئيس الحكومة، واقول لكل المثقفين وكل الناس، هل مطلوب مننا احنا لو لمنا بلطجية وصيع مش هيبقى فيه 1000 او 2000 في شارع رمسيس او مصبيرو، هيبقى فيه اكتر من 30 او 40 مليون، لان الشعب المصري بتجهيله سوء اخلاقه مع انهم ناس طيبين، لكن ساعة ما يترك لهم الحمية هتبقى المسألة بلا رابط. فأنا بسأل السؤال ده قبل ما أخلص الجزء ده من كلامي، هل مطلوب مننا إذا كان لنا مطالب، إذا كان لنا مطالب متعلقة بالشريعة، إذا كان لنا مطالب متعلقة بإرادتنا، إذا كان لنا مطالب متعلقة بإطلاق العنان لدعوتنا، بتحرير الأزهر، بإن الأزهر يكون منتخب، بإن المعتقلين الرأي أو كده من أجل الدين زي أبو يحيى وغيره يخرجوا، استرداد الناس المطرودة زي الدكتور عمر عبد الرحمن فك الله أسره، ولا الدكتور حبيبنا حبيبي وجد غنيم صديقي العزيز او غيره او غيره، هل احنا مطالبين عشان طلباتنا دي لما قاموا وصرخوا فيكم طلعتوا نصراني واخد حكم، قسيس نصراني واخد حكم خرج، لما خرجوا وخرجوا فيكم في كنيسة الناس بتصطلع، احداث امبابة التحقيقات فيها ايه؟ انا مش بفتقد في التحقيقات ولا وكيل نيابة، لكن بسألكم انتوا التحقيقات فيها ايه؟ مش في كثير زي المحامين بيقولوا ان كثير من النصارى كان معاهم رشاش وكان معاهم فرد وقتلوا كتير من المسلمين؟ نعم. يعني معنى ذلك ان دي فتنة مختلقة بحيث كأنه عظيم النصارى بيأمرهم سرا، كأن انا بفتقد، انا بسأل، انا اوعى حد يقولنا ده بيقرر، انا بسأل، انا في حيرة، لان اللي بيحصل امبارح ده مش هو الحدث، الحدث الجذور الشجرة اللي موجودة، لان ده النقطة الأخيرة أوي بقى قبل ما تنتقل حضرتك مع كلام تاني. نعم. هي التطور، التطور النوعي يعني النصارى كانوا أخرهم أخرهم يقفوا إيه يعملوا مش عارف مثلا خمتين ويقعدوا اتنين ستات وبتاع وجولهم سندوتشات ويقعدوا هناك وكده ويناموا لهم قد أسبوع وبتاع وخلاص. دلوقتي بقى بعد كده بقى في ضرب في نار في إمبابة، ها، وبقى في من فوق الأسطح، وبعد كده بقى في ضرب في الجيش نفسه كانهم بيقولوا ما فيش حد هيقدر يوقفنا. فانا بسال السؤال، هل الكيرف هيطلع يطلع؟ وهل انتم تظنون ان سفهاء المسلمين، مش هقول بقى حكمائهم، هيرضوا بذلك؟ هذا سؤال انتم مطالبون ان تجيبوا عليه. نعم، انا بحيي بشكرك على كل هذه المقدمه الرائعه دكتور سيد. واسمح لي يا شيخ مازن، عندي سؤال على الفيسبوك قبل ما نبدا في حوارنا، لانه نوع اخر من انواع الفتن ولازم نتكلم فيه علشان حتى ابقى انا عارف الصح من الخطا. يعني واحد بيقول لي يعني بعد السلام عليكم، مما لا شك فيه ان ما نحن فيه فتنه شديده، وما اعلمه من هدي النبي في ذلك هو التزام الصمت واعتزال الفتن كما يفعل كبار مشايخنا الان، فما لكم لا تلتزمون الصمت ام اني افهم الاحاديث بطريقه خاطئه؟ ارجو التوضيح. واخر يقول نرجو البعد عن خطاب الفتنه، ونتمنى ان نتعلم ان لكل مقام مقال، ويجب ان نقر ان بعض المشايخ كان لهم يد فيما وصلت اليه الامور في مصر، ونرجو البعد عن خطاب الفتنه. هل نحن نقدم خطاب فتنه؟ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب اليه ونستغفره ونتوب اليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد، فالفتنه هي من يتكلم في الدين بغير علم. وكثير من الشباب الان يعني كان الثوره اثرت فيه، فصار يثور على كل كبير وصغير، وما عاد يقنع بمرجعيه اهل العلم من مشايخه ممن تربى على يديه، فصار كل من هب ودب من صغار طلبه العلم بل ممن لم يتعلموا اصلا يفتي ويوجه المشايخ، وينبغي أن يستجيب المشايخ لترهات هؤلاء. فهذا الذي يتكلم ويقول أن الكلام مجرد الكلام في مثل هذه الأحداث فتنة، هذا لا يعرف معنى الفتنة. ما يفعله المشايخ في هذه الأونة هو التوضيح، يعني كلام فضيلة الشيخ الآن حفظه الله تعالى كلام من ذهب، وهذا الكلام يعني ينبغي أن يسمعه كل مسلم، وقد لخص الأمر كله، وبيان هذه الأمور من الأهمية بمكان حتى يعرف الناس الطريق الذي يسيرون عليه. فكيف يدعو هذا المتكلم أو هذا السائل للناس إلى السكوت؟ طب وإذا سكت العلماء فكيف يعرف الناس الحق من الباطل؟ يعني العامة تعمل يعني لو كل مشايخ سكتوا الآن كله الآن الناس يعملوا إيه؟ سألتني قلت لك أنا ممسك إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، سألت قال لك نفس الكلام، سألت أي عالم سكت وتكلم الآخرون، فكيف يعرف العامة؟ هيحصل اللي كان بيحذر منه الدكتور سيد قبل قليل، إن العوام بالضبط والتهمة تنتشر في فتن ومشاكل والشائعات تنتشر. إذا تكلم الناس بالباطل ثم لم يجدوا من يبين ويزيف هذا الباطل فإنه يوشك أن ينتشر بين الناس ولا يرده أحد. والله تعالى قد أخذ الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه، وليس هناك أعظم من البيان، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالفتنة ليست هي التي فهمها صاحبنا في هذه الآونة، إنما الفتنة هي ما يصنعه هؤلاء الموتورون ممن هم ألاعيب في يد بعض طلاب السياسة ممن برزوا مؤخرا في الكنيسة المصرية. يعني كما أفاد فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى الآن في وضع الديانة النصرانية، وأنها لا علاقة لها بالسياسة من قريب ولا بعيد، وأن مطلع اهتمامها بالسياسة كان في وقت قريب جدا، ولهذا اتخذ السادات الإجراءات المعروفة وكان بصيرا بهذه النقطة على وجه الخصوص، واتخذ إجراءات كان فيها شيء من الحسم وقضى على الفتنة في مهدها. فلما فتح الباب في مسألة بقى الآن، لما جاء الرئيس المخلوع حسني مبارك وبدأ في آخر أيامه يسعى للصفقة على التوريث، فبدأ يحدث شيء من الصفقة بينه وبين الكنيسة، يفتح لهم المجال ويعطيهم فوق حقوقهم، ولا يرضون في مقابل أن يقرهم بالتوريث. ولن ينسى التاريخ كلمة البابا شنودة عندما قال ليس هناك في مصر شخص يصلح للرئاسة غير جمال مبارك، أروني أنتم لو عندكم حد ينفع قولولنا عليه. طبعا هذا كلام يعني لا يختلف اثنان من أهل مصر من عقلائها أن هذه صفقة مشبوهة، يعني في مقابل فتح الباب لكل هذه الطموحات الفارغة في غير موضعها ولهذه الفتنة التي يكرس لها هؤلاء منذ 30 عاما، والما يراه الناس بالأمس وقبل الأمس من تهديدات القساوسة العلنية على التلفاز في كل مكان، ولا ما عاد يستحون. صار أحدهم يخرج ويقول أنا سأضرب بالحذاء محافظ أسوان. طبعا هذه كبيرة، يعني كيف تغمض العيون على مثل هذا الكلام، ويقول سأموت موتة شنيعة، ده مش هذا تهديد بالقتل؟ تهديد بقتل مسؤول لاتخاذه أمرا من صميم عمل أقصى ما يمكن لو كان الرجل ده ظالم، إن هو يحاكم أو يحقق معه يقال حقيقه في الأمر وأخبرونا إن كان هذا الخطأ إداري أو كذا فيصحح. هذا ما نقول نحن أصحاب القوة وأصحاب الأغلبية الساحقة، كما لا يختلف فيه اثنان. الثالث الذي يقول إن خلال 48 ساعة، وكان هذا كلام أول امبارح، هو نفس الرجل، إن لم تنتهي هذه الأمور، وطبعا هم عايزين إيه يعني، كما فضلت الشيخ وكل الناس تعرف إن ما جرى في المرناب هذا ده فيلم، يعني هي قصة مختلقة كقصصهم كلها المختلقة، يختلقها هؤلاء العظماء منهم أصحاب الطامحين في السلطة المنفذين لأوامر الغرب لمصالح وأجندات معروفة للجميع، ويقدمون لها ضعفاء النصارى وبسطاءهم وقودا لهذه النار. يعني اللي ماتوا من النصارى في هذه الفتنة وماتوا ويموتون في كل فتنة وقودا لهذه الفتنة هؤلاء قوم لا في العير ولا في النفر لا يعرفون شيئا، إنما يرون هذا القسيس الذي من المفترض أنه حامي الكنيسة وأنه يعني الآخذ بأيديهم إلى النجاة وأنه المبين لهم الحق من الباطل، إذ به ينفخ فيهم نار الفتنة فيجعلهم وقودا لها فيذهبون وكلهم. يعني العجيب أن كان مجموعة من اللي أصيبوا في أحداث الأمس كلهم تابع شركة نجيب ساويرس وما يوم حليمة بسر، واخذ بالك، ومعروف أن يعني أن هناك يعني زخم كبير جدا وتحميس من أكثر الجهات. فسكوت علماء المسلمين في مثل هذه الأحداث وسكوتهم عن البيان هذه خيانة للشريعة وخيانة للأمة، وإلا فما دور العلماء إذا سكتوا؟ يعني إذا كان أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينونه للناس ولا يكتمونه، وكان ذهاب العلماء علامة من علامات شر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ما ده اللي هيحصل لو سكت العلماء الربانيون في مثل هذه المواقف، سيتكلم الجهلاء الجماعة اللي هم شغالين مطبطبطية بس، مش وراهم غير كده، يعني تراهم أسوأ ما يكونون تعاملا مع أبناء جلدتهم وإخوانهم في الشريعة المخالفين لهم في فروع الديانة، وتراهم أكثر ما يكونون رفقا مع هؤلاء مساعير الفتن. فإذا تكلم تركنا الناس يعني في أكلة هنيئة لهؤلاء المتكلمين بالباطل، فإنه يوشك الدين أن يضيع. فكيف يريد هذا المتكلم على قلة ما على بعد ما يقوله من الحق والعلم أن يتحول العلماء إلى شياطين خرس؟ شياطين خرس، ساكت عن الحق شيطان أخرس كما ورد هذا عن بعض السلف. نعم، أنا فقط بس أردت من حضرتك هذا التوضيح حتى يعني تسير أمور في نصابية، ثم نعود إلى محورنا مرة أخرى. لكن اسمح لي معنا شاهد على أحداث الأمس من ميدان التحرير، أخينا الأستاذ أسامة عز العرب. سلام عليكم أستاذ أسامة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا مرحبا بك، وعايزين نسمع شهادتك التي رأيتها بعينيك في أحداث الأمس أمام الشيخ سيد العربي والشيخ مازن السرساوي. طبعا بنرحب بمشايخنا الكرام وتحياتنا لحضرتك والعاملين بقناة الحكمة والمشاهدين أجمعين إن شاء الله. جزاك الله خير، اتفضل. طبعا ليس بخفية عنا ما حدث بالأمس، فنحن ننبه به منذ أحداث عطفيح، ونحن نعلم من يعبث بملف الفتنة الطائفية إذا كانت هناك فتنة طائفية في مصر، فنحن نعلم من يقوم بها، هم رجال مبارك ومن لهم مصلحة الكنيسة المصرية. فأنا أعجبني تحليل أن من على رأس الكنيسة هو من الفلول أساسا. تمام، دلوقتي الكنيسة المصرية غضت الطرف عن مظاهرات الأسبوع الماضي ولم تصدر بيانا تهدئ فيه الأقباط المسيحيين، حيث نحن جميعا أقباط، المسيحيين شركاء لنا في هذا الوطن، فلم يصدر أي بيان من الكنيسة لتهدئة الوضع بعد تهديد فلوباتير ومكياش ونجيب جبرائيل للمجلس العسكري. نعم. ما حدث بالأمس. نعم. أنا أقول أن ما حدث بالأمس كان مدبرا، وكان لإجهاض الثورة المصرية والالتفاف على نقل السلطة للمدنيين. فعندما علمنا أن هناك اشتباكات نزلنا كثوار وكجبهة ثورية لحماية الثورة المصرية لكي نساعد في إخماد الحرائق ولا نسمح بإحراق مصر. فرأينا أن السلفيين الذين يتهمونهم الآن أعداء الأمة وأعداء الوطن هم الذين يدافعون عن الكنائس. بالأمس كان هناك بعض المذكبية يريدون إحراق الكنيسة في رمسيس، والذي وقف وحمى هذه الكنيسة هم الإخوة السلفيين. وعندما تتبع بعض البصرجية أحد المسيحيين لكي يتم الاعتداء عليه، الذي حماه وأمنه أحد السلفيين، وهذه شهادة المسيحي ليه وشهادة السلفي لما كانوا ماشيين وهو رفضه في دواره من السبتية. فاللي أنا عاوز أقوله أن الأحداث مصطنعة، طلاقة أجندة الخارج مع العملاء في الداخل، وإلا ما هو تفسير أن أوباما يعمل مداخلة مع CNN ولم يطلع على مجريات الأحداث في مصر، فهو كان مجهز الكلام مع CNN وتصريحات هيلاري كلينتون. إذن هم هيعلموا ماذا سيحدث وماذا سيقال. فالأجندة الخارجية اتفقت مع ما تم من حلول الحزب الوطني الذين قالوا نحن سنحرك البلاد ولن تروا العين الحمراء بعد. صحيح. وذكروا كمان على مسألة في الصعيد يا أسامة، الصعيد وعلى المؤتمر في الشرقية اللي كان فيه عالم صلحي أحد الفلول اللي هو وزير الترام السابق، قال إنكم لم تروا العين الحمراء بعد منذ يومين. عالم صلحي يتحرك المجلس العسكري لمعاقبة من يقومون بإحراق مصر. وعندما حدثت أحداث إمبابة، وكان الشيخ أبو يحيى ليس له علاقة بهذه الأحداث ونحن نعلم من أطلق النار، أخذوا به ودقوا به في السجون دون تحقيق حتى الآن منذ 4 أشهر. لكن أنت رأيت بعينيك يا أسامة، رأيت بعينيك أن من حمل كنيسة في رمسيس هم السلفيون أمس. نعم، من أن تحرق. نعم، والأخ السلفي اللي حمل مسيحي كان معايا امبارح أمام مسبيره بالهد الجموع الغاضبة من إحراق الممتلكات. لكن الغريب في الموقف أن الشرطة العسكرية والشرطة المدنية الداخلية كان موقفها سلبي للغاية، لدرجة أن هناك 5 سيارات أحرقوا في وسط العساكر وفي وسط المتجمهرين من المسلمين. اللي أنا عاود أقوله، من الذي أحرقها؟ كان ده بعد الساعة 8. من الذي أحرقها؟ لماذا لم يتصرف المجلس العسكري والجيش بالحزم كما فعل مع الدعاء عندما ذهبوا ليطلبوا مطالبهم المشروعة؟ فإذا لم يعتدون عليهم بالهراوات وطخ تقصد دعاة الأزهر على الأرض، وهذا رأيناه على الفضائيات. من يريد أن يحرق يحرق مصر؟ طلاقة مصالح الالتفاف طيب. على الثورة من أشكرك. الداخل والخارج. نعم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أسامة عز العرب، كنت تتحدث إلينا كشاهد عيان عن أحداث مسيرات أمس فيها نقاط كثيرة، لكن معنا فيديو عايز أسمعه لمشايخ الكرام. الفيديو الذي يسب فيه القسيس الجيش ويتهمه بالكفر. التي التزم بها حتى نقل الجيش احتل البلد احتلال. الجيش ده مش مصري. تقول لنا المشير. احنا جايين نرفع صوتنا مش مصريين. لمين يا ابونا؟ نرفع صوتنا لمين؟ كفرة. احنا بنطالب مين يجيب لنا حقنا؟ دول يجيبوا لنا حقنا؟ دول كفرة. مش مصريين خالص. رد فعلك ولا عندهم اي ديانه. ولا عندهم اي ديانه. ازيال حسني. المشير ده زيه زي حسني. هذا جزء من الحقائق التي تحاول بعض وسائل الإعلام الخاصة إخفاءه على مشاهديها، نحن نقدمه لكم. ونسمع الآن التعليق الدكتور مازن سرساوي. سمعت القسيس ويقول دول كفر ولا دين لهم على الجيش مباشرة، وطبعا سمعت من قبله أسامة عز العرب وهو يقول أن الذي حمى الكنيسة في رمسيس أمس هم السلفيون، على عكس ما يحاولون إظهاره في بعض الوسائل الإعلام الأخرى. طبعا يعني الصورة واضحة جدا كما أثر فضيلة الشيخ، وصراحة كلامه يعني قد أتى على كل ما ينبغي أن يقال. هذه فتنة مفتعلة، يعني لو أن بالفعل هناك فتنة طائفية كما يقولون هؤلاء ويزعم هؤلاء المثورون والمسعرون لها، ما كانش ده حصل، كان ما صدقوا الإخوة وهدموا الكنيسة. ويعني إحنا عدد المسلمين في مصر على الأقل حاجة 80 مليون، وهذا الكنائس لو حبوا يفكروا يهدوها أو يقتلوا النصارى مش هياخد معهم موضوع أكثر من ساعات قليلة جدا قبل ما حد يلحق يجي لهم يعني. أخبر حضرتك، فكون الـ الـ الـ الـ الـ الوضع الآن بهذه الصورة المفتعلة، كل فتنة لابد لها من داعي. وإذا عرفنا المستفيد من وراء الفتنة أمكن أن نحدد من الداعي لهذه الفتنة. المستفيد من وراء الذي يحدث الآن طرفان لا يخفيان على أحد. الطرف الأول أعداء الخارج ممن فقدوا كل مصالحهم الآن أو شكوا أن يفقدوا جميع مصالحهم في مصر، يعني إسرائيل وأمريكا ودول الغرب التي لها مصالح كانت تأخذها سرقة من الشعب المصري بواسطة الجماعة الحرامية اللي كانوا ماسكينهم البلد، وهكذا يصنعون في جميع بلاد العرب. فهؤلاء الآن إذا قامت حكومة منتخبة وإن لم تكن إسلامية، قامت حكومة قوية على أي حال، فإن هذا سيكون حاجزا منيعا دون هذا الاستغفال لهذه الشعوب المسكينة. ولذلك هم يريدون بكل ما أوتوا من قوة أن يحجزوا بين الناس وبين الانتقال السلمي أو الانتقال الحقيقي للسلطة. ولما أعلن ميعاد الانتخابات خلال الأيام القادمة جن جنون هؤلاء، والآن يسعون، ولن يكون هذا آخر الأحزان، يعني سنرى كثيرا في الأيام القادمة، يسعون بكل ما أوتوا من قوة حتى يحولوا بين الناس وبين الانتخابات، لأن وجود انتخابات معناه خروج مجلس منتخب يشكل حكومة قوية أو حكومة على الأقل، يعني بالمعنى اللي بيحكوا عنه حكومة وطنية منتخبة تعبر عن آراء الجماهير، وآراء الجماهير على خلاف هوى هؤلاء المنتفعين في الخارج والداخل. ولذلك قامت هذه الفتنة وستقوم كما قلت فتن أخرى حتى يكون المناخ صالحا لإلغاء الانتخابات، أو لكن هذا لن يكون على كل حال، على أي حال إن شاء الله، ولا ينبغي إن شاء الله تعالى أن نسمح بذلك، ما استطعنا، يعني ينبغي أن يسعى الناس جميعا لكبت هذه الفتنة والخروج من هذا المأزق بكل ما أوتوا من قوة. عفوا، السبب الثاني أو المستفيد الثاني أمثال هذا القسيس المتهور الذي يكفر الجيش في الوقت الذي يرمي فيه هؤلاء القساوسة، وهؤلاء أنا أقول وأعيد، هؤلاء لا يعبرون عن عامة الجمهور النصراني، فجماهير النصارى الذين يعيشون في مصر جيرانا لنا منذ وقت طويل لا نرى منهم هذا التعصب، وأظنهم بل كثير منهم يعترضون على هذا الطرح الفاسد الذي يطرحه هؤلاء المتهورون. هو أذن لي ربنا يحفظك، يعني أنا آسف للنقطة دي، هذا القس يكفر الجيش بالهوى، يعني ويعيبون علينا كل عيب، وتقوم القائمة ولا تقعد عندما نقول لقد بنص القرآن ونتلو القرآن، عندما نتلو القرآن نكون مجرمين، يعني عندما نقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لما نقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم مجرمين، وده لما يقول الجيش كافر وكفر ومنهمش دين ده حقه يكفر زي ما عايز، محدش طلع ليه من العلمانيين وطلع ليه فين حمزاوي وفين مش عارف مين وفين فلانة الفلانية، كانوا بيصرخوا مالوش ليه طيب الجيش والوطن، ولازاي ان واحد زي ده ارهابي ها بيقول بكل ملء فيه، مش بيقولها كده مثلا يعني ده دول ايه مش تعريضا ولا ايش، لا تعريض، بيقولها بكل فيه بأني نص بأني دين، انت ما عندكش اصلا في دينك حاجة اسمها تكفير، طب ما عندكش في دينك حاجه اسمها انه الكده، ده انت عندك يا اما ده خارج الملكوت يا داخل الملكوت. فانا مستغرب اشمعنى انت بتنكر عليا القران، يعني انا لما بتلو القران تلاوه بس من غير ما اقول ان مثلا عظيم النصارى شنوده كافر او فلان، من غير ما اقول كده، يعني من غير ما اقول دي، مجرد ما اتلو القران بتعتبرني مجرم. طب ليه، اين تجريم مثل هؤلاء؟ وكانه لكم ما تشاؤون وافعلوا ما شئتم، وان انتوا لن يكون لكم، ما حدش هيقدر يعيب عليكم شيء، اما دول معيبون ولو قالوا لا اله الا الله، معيبون ولو قالوا حتى ايه، وعين الرضا عن كل عيب. بس دي نقطه، بس انا اسف المقاطعه، لكن لان فعلا انا بتالم وبقول فين، لان خد بالك دول بيكيلوا بمكيالين اللي هم العلمانيون، صحيح اذا تكلم المسلمون بكلمه الحق كانوا مجرمين، واذا تكلم النصارى بكلمه العوج والباطل كانوا محقين. نعم. طيب ما احنا سمعنا امبارح، اقول حاجه على تكمله لكلام فضيله الشيخ حفظكم الله، ان حتى هم بيحاولوا الفتره الاخيره يربطوا بين التكفير والقتل، يعني حتى احنا وان قلنا بكفر النصارى كما هو اصل ديننا ولا يختلف في هذا سنان، فان ذلك لا يقتضي قتلهم، فانه مع اعتقادنا انهم كفار، وهذا امر ليس فيه خلاف عندنا في الدين قتل النصارى، لان النصارى ليس هنالك اطلاقا عندنا ما يوجب قتلهم، بل بالعكس أمرنا بالإقساط إليهم والبر إليهم ما لم يقاتلوا، وده الأصل الذي يدعو له الإسلام في كل حين، ولم يرى أحد قط أحدا قتل على على على على الهوية ولا على الديانة ولا شيئا من ذلك. لكن هؤلاء عندما قالوا هم كفار، هم قالوا كفار ويقاتلونهم، يعني هذا الذي قاله هذا القسيس أو هذا القس المتهور لما قال هم كفار قالها في أي وقت، وهم يضربون على الجيش بالآلي، فكأن الوضع مختلف، ومع ذلك لن يقيم هذا لأحد لهذا الكلام وزنا، يعني لما قال بعض المشايخ النصارى كفار قام له بعض المذيعين وقال له يعني يقتلوا، قال يا اخي انا ما قلناش كده ابدا، ليس في الدين قتل مرتبط بالكفر ولا بشيء من ذلك، ده امر اخر، ده الثاني ده المرتد، لكن النصراني الاصلي لكم دينكم ولي دين وحر في شعائره ويفعل ما يشاء، ولا احد ولا أحد يعارضه في ذلك. نعم. ولا علاقة بين الكفر وال وال. طب حضرتك برأيك لماذا يختار النصارى كما سؤال أحد المشاهدين معنا الآن، لماذا يختارون ماسبيرو واتحاد الإذاعة والتلفزيون يتظاهرون أمامه علما بأن الجماهير اعتمدت ميدان التحرير للتظاهر؟ والله يسألون في هذا. لا برأيك، أنا بقول برأيك. لا والله أنا ما عندي صراحة تصور يعني. يعني أعتقد حتى يكونوا تحت السمع والبصر وتنقل. وصحيح هذا كلام. فورا مباشرة عبر وسائل الإعلام. لأن كل وسائل الإعلام الغربية في محيط هذه المنطقة. أحسن. CNN والحرة والجزيرة والعربية. هذا تأويل معتبر. نعم طيب. هم اختاروه بالقصد. نعم. ولم يختاروه عرضا. نعم. اختاروه بالقصد. وكأنهم وقفوا أمام الكاميرات. بالضبط. حتى يراهم العالم كله. حتى يراهم العالم في صورة المضطهدين. نعم. نعم. طيب احنا معنا فضيلة الدكتور أحمد النقيب على الهاتف. السلام عليكم شيخ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بفضيلتك. الله يبارك فيك يا أبو سلطان. الله يبارك فيك. الله يكرمك. اتفضل يا شيخ. أيوه سامي. اتفضل يعني كلمتك حول الأحداث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو لابد الإنسان من مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يعرف عدوه، والعدو الذين أخبرنا الله تعالى عنهم هم الذين ليسوا على ديننا، والذين ليسوا على ديننا إما أن يكونوا كفارا وإما أن يكونوا منافقين. وعندما نوقف ذلك على وضعية الواقع المهيب الذي نعيش فيه، فإننا نجد قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. إذن هذه الآية بيّنت لنا وضعية أعداء الملة في الواقع المهيب الذي نعيش فيه. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فينبغي لنا أن نفهم وأن ندرك أن هناك مخططات يقصد بها تدمير هذه البلاد المباركة مصر، وهذه المخططات مرسومة منذ عشرات السنين وتم اعتمادها على مدار الإدارات الأمريكية المتعاقبة. وهذه الأمور كانت لها مقدمات الخوض فيها الآن يعني يؤدي أو يغضب بنا إلى وقت طويل لا داعي له. نعم. الذي عقد بهذه الأمور وإشعال الموقف، أنا أرى أن الذي عجل بذلك هو دخول الإسلاميين في ساحة الأراضي السياسية في هذه الأيام. الإسلاميون عندما دخلوا بأطيافهم وألوانهم كان شيئا مفزعا لأصحاب الرزق الأجنبي الخبثاء، فهذا الأمر الذي لهم كان لابد من إجهاضه وكان لابد من القضاء عليه. كيف يتم ذلك الأمر لا سيما هؤلاء السلفيون الذين لم يستأنسوا بعد هناك فصائل إسلامية تم استئناسهم؟ أريد أن أصرح بهذا. أما الفصيل الثلاثي لم يتم استئناسه، مع أن الفصيل الثلاثي هذه الأيام تنازل وأسس حزبا، ثم تنازل قبل النصارى في الحزب، ثم تنازل قبل النساء في الحزب، ثم كانت المصيبة الكبرى بجواز ترشيح النساء للمدير النيابية، هذه كلها تنازلات، ثم تنازلات في قبول الديمقراطية الدستورية، أقول الاتجاه السلفي يقول ذلك، ثم التنازل أن حزب لكل المصريين دون إظهار ولا أو براء، هذه تنازلات لم ترض أعداء الملة، ولا يزال يصحون من السلفيين السياسيين مع كل هذه التنازلات. ومن هنا كان القرار لابد من إضرام الفتنة وإنشعاب الأرض من تحت أقدام المسلمين. نعم. الذي يحدث. طيب كيف ترى الحل فضلتك يعني؟ كيف ترى السبيل للخروج من الأزمة؟ الخروج هو الاستمساك بالدين. نعم. النصارى لا يصحون إلا من الإسلام. لو سمسكنا بالدين الولاء والبراء والقوة والفتوة تحت ظلال الإسلام لدخل هؤلاء القوم إلى جحورهم ولكان الله تعالى أعداء الملة. لكن أن يكون الحل عبارات المؤمنين، النصارى لن يرضون بذلك، النصارى لن يرضوا بذلك. النصارى في مصر لهم أجندات خارجية ولهم رؤية واضحة، وهذه الرؤية مفادها أنه لابد من أخذ الحقوق التي سردت منذ أكثر من 14 قرن من الزمان. وآن الوقت لكي يأخذوا هذه الحقوق. لو أن السلفيين السياسيين بأحزابهم أو الإخوة أو أخذوا يقولون عبارات الطفلين نحن يد واحدة والوطن لنا جميعا ولا بد أن نتفهم الأوضاع ولا بد، هذا الكلام لن يخيل على النظام، لن يخيل عليهم، لهم هدفا محددا، لهم قضية محددة، ولن يهدأوا حتى يحققوها أو يحققوا الحد الأعلى من هذا الأمر. الحل أن يجدوا في المسلمين قوة، ولا أقول نذهب إلى النصارى نقاتلهم أبدا، ولكن لابد أن يجدوا المسلمين على ثغر الإسلام مستمسكين، لا يهادنون ولا يتنازلون ولا يتركون ثغرا أوقفهم الله تعالى عليه، ولا يقولون تزاحم المصالح والمفاسد وهذه الأكذوبات الفطرية التي ضللت كثيرا من الناس. وأن نعلم أن النجاة في دين الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا دكتور أحمد النقيب على هذه المداخلة القوية. والحقيقة أنا معايا فيديو من قناة الكنيسة المصرية سي تي في أذيع بالأمس يؤكد كثيرا جدا من كلام دكتور أحمد النقيب. لو فيديو الكنيسة السي تي في أستاذ أشرف جاهز؟ لو مش جاهز قول لي. طيب اتفضل نزيعه عشان نسمع تعليق مشايخنا عليه. يقول الرب في اشعياء 19، ودي آية غريبة جدا، مبارك شعبي مصر وعمل يدي أشور وميقاتي إسرائيل. الغريبة ان هو بدأ هنا في العهد القديم لما كان إسرائيل شعبه، ان بدأ المباركة لشعب مصر وبعدين وقال وعمل يدي أشور وميراثي إسرائيل. من مصر سيخرج للعالم كله نور حقيقة الرب يسوع المسيح. أمين. ولكن علينا كمؤمنين في مصر أن نعلن من الآن الحقيقة عن النبي الكذاب محمد وإلهه الإله الشيطاني، ولا يجب أن نعبد اللاتي مرة أخرى. حينما نؤمن ونصرخ إلى الرب فلنصرخ إلى ألوهيم، ولكن يجب علينا وضع اللاتي الله تحت الجزمة، لأنه ليس إلها على الإطلاق. إن الرب يعمل في مصر بذكاء خارق، ولا يستطيع الشيطان أن يفعل شيئا في مصر بدون أمره لإعلان حقيقته. بشكرك جدا جدا جدا يا أستاذ باسم، بشكرك جدا. أنا يعني كنت أتمنى أن أنا أسمع أكتر، بس معلش معانا خطوط كتيرة خالص، ووصل لنا الحقيقة أنه إلهنا الحي هو المتسلط في مملكة الناس، وإحنا النهاردة بنطلبه مع حضرتك. طبعا الشباب كالعادة أخطأوا في عرض الفيديو، بس عرضوا فيديو آخر مهم جدا كنت هخليه لآخر الحلقة، وهو القناة النصرانية التي هي على النايل سات، قناة الكارما المتطرفة تسب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما سمعنا مع مشايخنا. أرجو الاتصال بالمستشار القانوني الأستاذ أنور رفاعي عشان نشوف هنتصرف إزاي في القصة دي. أسمع تعليق دكتور سيد وبعدين نرجع للفيديو اللي أنا أشرت إليه من قناة سي تي في. دكتور سيد بعد سمعت هذا الكلام، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أرجو أسأل الله عز وجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هذا يلزم المسلمين جميعا أن يعني يغاروا على نبيهم صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم الذي سب سبة يعني فاجرة والعياذ بالله، أن يكون في هناك موقف. الموقف ده الحقيقة له اتجاهين، اتجاه ممكن الناس تعتبره حماقة، وإنه المفروض محطة زي دي تغلق فورا، يعني تغلق بأي طريق وبأي شكل. إن كان غلقها بأن الناس يعني تتعدى عليها ممكن أن يجر إلى مفاسد، يبقى بقي أن يكون الناس جميعا تتعاون وتتآلف بكتابة يعني بلاغات بإمضاءات عدد كبير جدا من المسلمين، وأنا أولهم، أن أنا بطالب بأن يكون في حد يتولى مسألة كتابة بلاغات مع تقديم مثل هذا الفيديو للنائب العام أو لغيره، باعتبار أننا نحب الباب الأول لكن قد يجر إلى مفاسد، فمن باب أننا لا نتعجل المفاسد ولا نحب المسالك التي تؤدي إلى مفاسد من باب التقيد بالشر، لا ينبغي أن المصالح والمفاسد تؤدي في النهاية إلى غل أيدينا. يعني أنا ممن يؤمن بمراعاة المصالح والمفاسد، لأن الدين كله ما أنزله الله إلا لمراعاة المصالح والمفاسد، لإقامة أعظم مصلحة وهي التوحيد، ودرء أكبر مفسدة وهي الشرك، ثم ما دون ذلك وما دون ذلك. نعم. فأنا يعني أنا لو ترك الأمر لهوايا لكان هناك أمور كثيرة جدا جدا جدا يعني زي ما نقول إيه يعني تعجب لها العقول، ولكن لا بد أن يكون هناك موقف غيرة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت بطن الأرض أولى بنا من زهرة. أنا مزقت لما سمعت الكلام ده، فوجئت. أنا بحسب إنه كلام متعلق، سمعت الكلام ده فوجئت. أنا بحسب إنه كلام متعلق بالثورة، متعلق لا هو طبعا الفيديو اللي أنا كنت أقصده المهم يعني كان سب في المهم هذه واحدة صحيح. الثانية نعم. الثانية أنا يعني دلوقتي أنا بتعجب عجب شديد جدا يعني أنا من مقامي هذا أسأل الله عز وجل أن ينتقم وأن يسأر من كل من نال منه أو نال من رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله عبرة لمن يعتبر، وأن يمزقه كل ممزق وكذلك كل من يناصر ذلك. وهنا أبين للناس جميعا أن النصارى الذين يعيبون على المسلمين تلاوة قرآنهم والصدع بأقوال نبيهم صلى الله عليه وسلم، ها هم على الملأ وليس في مجالسهم الخاصة وليس في أديرتهم وليس في معاهد كهوناتهم، المعاهد الكهنوتية اللي بيتربوا فيها القساوسة ويعلمهم فيها، ها ليس فقط يقولون بيسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا من عظيم قرباتهم التي يجرون بها. ونحن إذا قلنا أن النصارى كفار بنص كلام رب العالمين، وزي ما بين الدكتور ربنا يحفظه الفرق ما بين إيماننا بكفرهم مع حقهم في حفظ دمائهم ما لم يقاتلوننا، لابد أن يعلموا أن مثل هذا الأمر لو كان هناك من يغار على دين الله، لو كان العسكر يغارون على دين الله، ولا كانت الحكومة ما تركه أو لا لحظة، لكن لما كان دين الله رخيص والعياذ بالله، ولكن ليس عندنا رخيص، لكن لما كان في لغة السياسة والحكم فدي مسألة. أنا بس أقصد طبعا هذا الكلام سيباركو أوباما وتباركو كلينتون وباركو طبعا كل المدافع عن الأقليات، يشوفوا الأقليات بتعمل إيه. من الأقلية الآن المسلمين، من الأقلية؟ هل نستطيع نحن هنا ونحن جلوس دلوقتي في هذا المجلس ومعنا الناس مباركة وناس فاضلة، هل نستطيع أن احنا نقول إنه جنودة كافر وان جنودة مزاعي فتنة وان جنودة بيسعى بيؤزز الفتن، وان نقدر نقول كده؟ لو قلنا كده وان النصارى دول دعاة فتن وانهم والعياذ بالله عباد صليب وانهم لو قلنا كده هتلاقي من مليون محامي، وهيجي لنا محامين كمان من الكويت، وهيجي لنا محامين من امريكا عشان خاطر احنا بنسب الاقلية. نعم. لكن ان يسب الله ويسب رسوله لا، دي مسألة حرية شخصية. نعم. احنا معنا الآن المستشار القانوني الأستاذ أنور الرفاعي. سمعت معنا أستاذ أنور، بعد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت معنا هذا السب الصريح لله عز وجل ولنبي الإسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على قناة مصرية برعاية الكنيسة المصرية تبث على مدار النايل سات، علما بأن وزير الإعلام المصري اليوم الدكتور أسامة هيكل كان يناشد وسائل الإعلام جميعا أن تتوخى مصلحة الوطن العليا في تناولها لهذه الأحداث. كيف ترى ذلك من ناحية القانونية الآن، وماذا سنفعل تجاه هذه القناة؟ بداية إن شاء الله الرحمن الرحيم، أولا نسأل على الدكتور مازن التصوير العربي طبعا جدتنا يعني مالك. أنا شايف إن القصة يعني مش قصة إحنا عايزين نسبق مادة قانونية على فعل اللي تم، لا، هذا الأمر أنا شايف في المتناول وأي محامي في العالم يعرف يعمله، لكن القصة في تفعيل مثل هذه القوانين في مثل هذه الظروف أنا شايف إن في نوع من التدليل غير العادي، لدرجة إن في ناس في فئة أصبحت فوق القانون تخطئ وبعد وتبحث الحكومات وتبحث المجلس العسكري فيما هو الدافع والباعث وراء هذا الخطأ حتى نعالجه وليس أن نعاقبهم على هذا الخطأ. فأنا أرى إن طبعا إحنا المواد معروفة، إحنا عندنا المادة 160، المادة 161 من قانون العقوبات التي صدرت معدلة في 5/4/2006 إنها بتعاقب مرتكب هذا بـ5 سنوات حبس وغرامة 100,000 جنيه لا لا انا عايز اذكرك ببنود التعاقد مع النايل سات انه ما ينفعش الواحد ينتقد اي شخصيه عامه اصلا ما بالك بالتعرض لشخصيات مقدسه عند المسلمين كالرسول عليه الصلاه والسلام. يعني ده من بنود العقد انه يفسخ فورا وتغلق القناه وبدون رجوع اصلا لاداره القناه. بالله عليك يا استاذ انور بالله عليك يا استاذ انور اجري اي اجراء من باب البراءه لله، وانا اول من يمضي على هذا الاجراء من باب اننا نعتذر لربنا بان احنا عملنا التفافة اللي نقدر عليها. وكل مشاهدينا الان سيفوضونك ببلاغ. انا اول واحد بقى بفوض حضرتك اسيب معلوماتي وامضي ورقم بطاقتي القوميه والكلام ده كله، واي شيء انا مستعد اعمله اروح محكمه اروح بتاع من باب ان انا لأن يكون هناك اي تفعيل استبراء لله. نحن نعلم ان الموقف المطلوب اكبر من كده بكثير جدا، لكن نخشى مساله المفاسد. لكن صدقني لو تركت نفسي لهوايا او لما اتمنى لكان هناك امور لا يعلم مداها الا الله. نعم. وكل مشاهدينا الان سيرسلون باسمائهم وارقام بطائقهم برقم بطاقه ولو لم يكن الا اجراء نستمر لهذا البلاغ معك يا استاذ انور الذي سيكون ضد النايل سات وضد قناه الكرمه. كيف يحدث هذا على مدار النايل سات المصري يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ للاسف يا دكتور ان العقد اصلا بيه شرط فاسخ، كان المفروض النايل سات من القناه كان فسخ هذا التعاقد مباشره. هنفترض ان هم ما تنبهوش لهذا، ان احنا الان بنعلن لهم هذا الفيديو والجميع سمعه، واداره النايل سات المفروض تكون بلغها الان. اذا انا مش متاكد ان هو على اداره النايل سات المصريه يعني، بس انا ارجو من حضرتك يا دكتور نعم ان احنا يرسل الينا فقط السي دي الخاص بهذه الواقعة الليله سيكون عندك. القانون يعني حصر تحريك الدعوه الجنائيه في هذا الامر للنائب العام شقية، واحنا ان شاء الله غدا سنتوجه اليه بشكوانا للنائب العام ونتعشم الا يخذلنا. واحنا كل ما نرجوه طبعا انا اولا شاكر حماس الضيوف وحماس الناس كلها طبعا اكيد هي غضبه لله سبحانه وتعالى. نعم. ونحن اول الناس في هذا، واحنا تعودنا في قناتنا الكريمه ان احنا لا نترك لا صغيره ولا كبيره تمس رسول الله وتمس دين الله في الارض. يعني امبارح يا دكتور انور امبارح التلفزيون المصري كان ينقل مشاهد على الهواء، ومنها مشهد كان على الهواء في احدى المستشفيات لمعالجة جنود القوات المسلحة وهم مصابون بعد الاصابات الشديدة التي اصيبوا بها، وجاء كلام على لسان احد المجندين الذين اصيبوا وام شاتم النصارى وام قال الولاد كذا، ام فورا بعد 5 دقائق اصدر وزير الاعلام بيانا يعتذر للنصارى على هذه الكلمة التي صدرت من رجل يحتضر، وقال انه مصاب بهستيريا ونعتذر للنصارى والمسيحيين وللشعب. انا اريد ان اسمع موقف وزير الاعلام الان من هذا الذي حدث على قناه الكرمه المسيحيه. للاسف الشديد. طب ما نقول موقف شيخ الازهر يا دكتور. هذا الشيخ مازن هساله موقف شيخ الازهر. لقوارن قطعه الزنايه او قرعه الاذن ونحن منا اكثر من اهانه ولم يتحرك البابا ولا احد رجال. هذا الامر احنا تقصد البابا الازهر ولا تقصد شيخ الازهر؟ نعم. انت حضرتك بتقول لم يتحرك احد من البابا والرجال ولا تقصد شيخ الازهر؟ لا انا شيخ الازهر كده كده لم يتحرك، انا اعلم هذا. ولكن انا اقول حتى يعني حتى لو هنتعامل بالمكيالين ولكن كل يعني قريبين ما هم متفاوتين، كان على الاقل تحرك احد رجالات الكنيسه ولو حتى الصغير منهم ليعتذر او يقول له ارجع اعتذارا. ولكن للاسف الشديد احنا تعودنا ان المكيالين متفاوتين جدا وتقريبا احنا اعتدنا على ذلك، ولكن ان شاء الله نعدكم بعون الله اننا سوف نتخذ اجراء قاسيا في هذا الامر، لان هذه غضبه لله سبحانه وتعالى وليس لاحد. نعم. ويجب ان يرى النائب العام والجميع من مشاهدينا داعمين لهذا الموقف الاسم رباعي ورقم البطاقه الرقم القومي على الشريط معنا لنتشارك في هذه الحمله ضد هذه القناه الاغلاقيه باذن الله. اذا كانت تبث من المساله مش متاكد انها بتبث على النايل سات المصري، ولكن هي بتبث من مصر سواء يعني على نور سات او على النايل سات. يا دكتور المادة 2 من قانون العقوبات فرض سلطان المحاكم المصرية على الحكم لمن يرتكبون جريمة تزدري الأديان أو العقائد حتى ولو خارج مصر. أتمنى من النائب العام أن يحرك مثل هذه الدعوة يعني ليضرب بالي من الحقيقة على من يعبد بأمن مصر وعلى من يباعد انتخاباتها وعلى من يدخل بنا في نفق المجلس الرئاسي حتى لا نقع في أيدي الصهاينة والأمريكان. نعم. طب سؤال سريع معذرة دكتور مازن، سؤال آخر برضو مرتبط بتصريحات مجلس الوزراء قبل قليل، أن السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي قرر بيقول أن المجلس قرر إضافة مادة جديدة إلى الباب 11 من قانون العقوبات بعقوبة لا تقل عن 30,000 جنيه ولا تتجاوز 50,000 جنيه لكل من قام بعمل من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد الطائفة من طوائف المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكتير السلم العام. هل من حق مجلس الوزراء الحالي إصدار وتعديل قانون العقوبات بهذه الطريقة؟ والله والمجلس العسكري أصلا اعتبر نفسه بالتشريع، ومن يملك قانون يملك تعديله أو تغييره أو الإضافة إليه. احنا معه فيما يسرع، ولكن في مادة أصيلة في قانون العقوبات بتنص نصا بهذا المعنى تماما، وهي موجودة بالفعل، وكل ما في الأمر بنقول لنا بنشاور لهم عليها وإنهم بس فعلوها ولا تضيفوا جديدا، فعلوا الموجود ولا تضيفوا جديد. نتمنى هذا. طيب شكرا ليك استاذ انور رفاعي مستشارنا القانوني. حضرتك كلمه بس ثانيه واحده يعني. طيب. معلش معلش احسن، انا بس عايز اقول اضافه لكلامه، يعني لما بقول المكيالين انا عايز اقول للناس اللي في مصر كلها، اي قائم على الامر ولا اي متكلم ولا كده، اوعوا تظنوا في يوم من الايام ان مسلمي مصر هيبقوا فلسطينيين اسرائيل، او يعني فلسطينيين مع اسرائيل. لا تظن ان مسلمين مصر هيوصل بيهم الحال مع نصارى مصر ان هم فلسطيني مع اليهود، لانه الشعور ده بيحكم النصارى الان، بحيث ان هم لما حد يقول لهم كلمه يبقى لازم يسجد لهم، لما حد يعمل معهم فعله يسجد لهم، لما حد يعتدي على دار عباده ليهم لازم يسجد لهم. اما المسلمين لو قتلوا جميعا لا كرامه له. لما يبقى وزير يعتذر عن سبه واحد بيقولها نتيجه للوجيعه، ها لو كانت الوجيعه دي فيه هو رائد نفس الرائده، الوزير ده ما اعتقدش كان مش عارف كان هيقول ايه، كان هيبقى بيتقطع من رصاص النصارى ويقول جزاهم الله خيرا، يا رب كانوا ضربوني اكتر، يا رب كان فرغوه في نفوخي. انا بستعجب، يعني ده زلة ما بعدها زلة، ده كأنه عايز يقول للعسكري ده انت كلب وانت مالكش تمن وانا بعتذر لسيادك عشان انت نلتهم بلسانك. لا ده الاسوأ من كده، ان جريدة الدستور بتطالب بالتحقيق مع وزير الاعلام لانه بس مواد تلفزيونية تحريضية اشعلت الفيلم. طيب ماشي، فانا بس عايز اقول اهو الحاجة التانية، انه الشعب المصري محقون معنا، الشعب المصري محقون، لو يعلموا اللي في نفوس الناس واللي بيقولوه لنا وان احنا بنفرمله صدقني هيبقى الموضوع معاهم مختلف تماما. الناس بقت عاملة زي ما يكون فتيل ديناميت اشتعل فيه النار، بس فاضل مسافة الوصول ما بين الحبل وما بين الديناميت. نعم. فربنا يسلم. الله المستعان. التعليق دكتور مازن على كل ما سمعت. طبعا يعني شيء في غاية السوء، يعني كيف يسمح بمثل هذا في بلد هي بلد الأزهر الشريف، وفي الوقت الذي لم ننساه وتكلمنا فيه قبل هذا، لما بعض القساوسة المتهوكين دخل في مأدبة إفطار في بعض الفنادق وسألوه أن سألوه أن يفتش، أرادوا أن يفتشوه على البوابة الإلكترونية كما يفتش جميع الناس كبيرا يعني. وصغيرا. فأبت نفسه لأنه ما تعود على هذا في العصر الماضي، عصر الفخفخة والنغنغة والطبطبة، فكيف يفتش؟ فلما ألحوا عليه حتى يفتش خلع قلنسوته وخلع طيلسانه وألقاه في الأرض، وقبل أن يتحقق رئيس الوزراء مما جرى بادر وأعلن رسميا اعتذاره لهذا القسيس ولم يعرف اللي حصل. ثم ظهر بعدها بقليل جدا أن هذا رجل متهوك وأنه داعية فتنة وأنه قد أوقف من قبل الكنيسة لفعله أمرا مخلا بالأوامر الكنسية أو الطقوس الكهنوتية، وأنه كان أمرا فارغا لا يستحق أصلا أن يعتذر فيه، بالعكس كان ينبغي أن يعاقب هذا القسيس داعية الفتنة. فهذه ردود الفعل السريعة جدا، وما ذكرتموه الآن من أمر الجندي الذي قتل وهو يجود بروحه شتم قاتله، فكبر هذا الشتم جدا وتغوضي عن القتل، فصار كلامه أشد من ضرب السهام في هؤلاء، مع أنه قد يكون تكلم بحق في حق من قتله ومن في حق من أصابه. فهذا الرد الفعل السريع جدا على أمور فارغة لا تستحق الاعتذار أصلا، لأنها مما صنعت أيديهم، يعني واحد بيتلكك ويعمل حاجة وبعد كده يعتذر رئيس الوزراء بنفسه، فأين رئيس الوزراء وأين وزير الأعلام وأين شيخ الأزهر وأين كل هؤلاء من هذا الذي يجري الآن؟ قبل كده لما يحيى الجمل سب الذات الإلهية وقام عليه العلماء ووبخوه وقالوا ما ينبغي أن يقال، قال بكل بساطة ذهبت لشيخ الأزهر ومفتي الديار فطمأنوني وقالوا أنت قصدك حسن وما كنتش تقصد حاجة، ودعك من هؤلاء المتهورين، هؤلاء قوم ظلاميون. فهل أيضا الآن مطالبتنا شيخ الأزهر أن يقف وقفة مسلم؟ لن أقول وقفة شيخ الأزهر، لأن دور الأزهر الشريف الآن للأسف دورا ليس على المستوى، وأنا أقول هذا بكل وضوح ولا أستطيع أن أكذب على نفسي ولا على الناس. دور الأزهر الشريف في هذه المرحلة دور حرج، ننتظر منه أكثر من هذا بكثير جدا، ولكن دائما ما تأتي ردود الفعل الرسمية مخيبة لأمال المسلمين، مش أمال فقط الأزهريين، أمال المسلمين. ولهذا أنا أدعو من مقامي هذا وألح على شيخ الأزهر أن يفعل ما وعد به منذ 7 أشهر من تعيين شيخ، من جعل منصب من مشيخه بالانتخاب ليس بالتعيين. وطبعا الأمر دوت الآن رجم عليه ونسي في غضون ما يحدث، الآن الشيخ متفرغ لبيت العائلة، فهل سيدخل هذا في بيت العائلة؟ يعني سب النبي جهارا وقولهم بأنه كذاب على قناة تلفزيونية تبث على دار النبي يراها كل المسلمين وهذا كل العرب يعني وكل العالم يراها، هل هذا سيدخل تحت غطاء بيت العائلة والآخر وسيقال لهم والله مش كان قصده ده كلام فردي ويعدي وما فيش إشكال خالص ويعتذر لهم على قطع أذن ده واحد داعر ولا راجل بلطجي؟ فأنا أنتظر من شيخ الأزهر، وهذا واجبه الشرعي، ده واجبه الذي ينتظره المسلمون أن يقف وقفة المسلم الحق ويدافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا موضع مجاملة. ومفتي الجمهورية ماذا سيقول؟ والله يسأل في هذا، لأن طبعا للأسف كما قلت مواقف المؤسسة الرسمية مخيبة للأمال، لا ترقى للمستوى الشعبي الذي يريده الشعب في الشارع ولا لمستوى العلماء المنضوين تحت هذه الراية الكريمة، راية الأزهر الشريف. نحن كلنا تحت هذه الراية، ولا يمتري أحد في مرجعية الأزهر ولا نطعم في الأزهر. فرق كبير بين أن أقول نحتاج من شيخ الأزهر أن يرفع مستوى مواقف الأزهر إلى حيث يريد الناس مسلمون كشعب وكأزهريين، وبين أن أطعم في المؤسسة الرسمية أو أتكلم في الأزهر بشار الأزهر فوق رؤوسنا. لكن مواقف المؤسسة الرسمية الآن تحتاج إلى شيء من الحماس وإلى شيء من الجدية حتى ترضي جماهير المسلمين على الأقل، ليس مناسبا إطلاقا ما يحدث الآن. فأنا أرجو أن لا يمر هذا الموقف مرور الكرام، وأن يرينا شيخ الأزهر جزاه الله خيرا ومعه رؤوس المؤسسة الدينية خيرا في هذه القضية، وألا تمر مرور الكرام ويتكلموا بكلام يأتي بالحق. نعم. يعني آخر الطبطبة إيه؟ لما حصل حادث القديسين وما كانش اللي فيه للمسلمين إغناقة ولا جمل، اللي عملوا أمن الدولة وقتل ما قتل مسلمون ونصارى، وحتى لما راحوا بالمسلمون الى مستشفيات نصارى رفضوه، والفيديو موجود على اليوتيوب، قالوا ده مسلم لا مش هيدخل المستشفى، رجعوه وكان ده مصاب في حادث ملوش علاقه بحاجه الراجل. وذهب شيخ الازهر بنفسه ومفتي الديار الى البابا شنوده في الكاتدرائيه وضرب ولم يعتذر لهم احد. كفايه بقى طبطبه. طب احنا خدنا ايه من هذا الكلام؟ ما كل يوم بيزداد، احنا بنعتذر عن ايه؟ احنا ما فعلنا شيئا اصلا. وهذه المنطق ان هو يحاول يفهمك انك انت الغلطان، يعني ضربني واشتكى، سبقني وبكى، هو يضربك ويقول لك انت اللي ضربتني، ويطلع يعيط ويقعد يولول في الفضائيات. وجايبين واحد مستشار الكنيسه القانوني، وده بقى من الامور بقى اللي ايه خلاص يعني ده اللي ناقص، نجيب جبرائيل جاي بقى على في القناه المصريه التلفزيون الرسمي، وبيقول ان السبب في كده هذه الماده، ماده الدين الاسلامي اللي تدرس في المدارس، ولازم ننظر فيها ونعد اكثر من ضمن المطالب إيه؟ اليوم تعديل المنهج الديني في المدارس، يعني هم ما عدلوه هي هذه هو الدرس الان في المدارس ده دين اسلامي، ده بيسموها اخلاق، يعني حاجه كده سنك لبن تمر هندي ليس فيها من معالم الدين شيء. يعني ما تيجي تجد تفسير القران محرف فيها، وتجد فيها بعض القصص الكفريه الالحاديه في كتب الانجليزي بتاعه الابتدائي، أكثر من كده خراب للتعليم، إيه؟ إلغاء الجهاد، إلغاء ذكر أي نص يتعلق بالنصارى أو باليهود. يعني أنا فوجئت في كتاب أولى ابتدائي في تفسير الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بإجماع العلماء المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، دي اعتقاد ملوش علاقة بنظرات ما هو بيقوله، بيتهم نبينا بالكذب ومحدش هيقول له حاجة على فكرة، يعني محدش هذا الأمر سيدفن في الرمال، واخد بالك؟ فيحرف هذا الكلام ويقال المغضوب عليهم والضالون الكفار. الكفار هم مين؟ يعني ابو جهل وابو لهب اهل قريش، يعني خلصوا ما عادش موجودين النهارده. وفي نفس الوقت طبعا ما فيش كفار النهارده، الجماعه اللي بتعود بقى تعايش من الاديان والمقاربه بيقول لك ان النصارى ما تقولش عليهم كفار، واليهود اخواننا في الانسانيه، وعلاء الاسواني كاتب هل انت مسلم ولا نصراني ولا انسان؟ كان مسلم نصراني دي فيها حاجه ايه؟ قسيم انسان، يعني انسان دوت، يعني في انسان لا مسلم ولا نصراني. يعني هل انت مسلم أم قبطي أم إنسان؟ كأن المسلم القبطي مش بني آدمين، ده فصيلة ثالثة يعني. فبقول لك لو أنت فكرت قلت أنا مسلم أو قلت أنا نصراني، أنت كده تبقى إنسان متعصب وإنسان إرهابي في آخر الأمر، لازم تفكر عن أنك أنت إنسان، وينبغي أن يكون انتمائك للإنسانية قبل انتمائك للدين. ده كاتب الدعارة، بتاع الشذوذ الجنسي والخمور ولعله لم يكن مفيقا ساعة ما كان يكتب هذا الكلام. قطعا هو كان مش مركز يعني ما كانش مركز وهو بيكتب هذا الكلام، واخد بال حضرتك؟ فلما يتكلم بهذه اللهجة ويجي يوجه للناس ويقول لهم قدموا الإنسانية على الدين، ده كلام طبعا لا ينبغي أن يقبل من أحد قط، لأن هذا كلام يهدم الأديان كلها، يخليها سنة كمان تغنيد، وهذه دعوة الماسونية. فأنا عايز أقول الوضع يعني الآن محتاج إلى وقفة واضحة وإلى حفظ للحقوق وحفظ للمواقف حتى يقر الناس. كما قال فضيلة الشيخ، الناس ملتهبة جدا، ونحن نبذل وقتا طويلا جدا في تهدئة الناس، في تهدئة هذه الثورة العارمة في قلوبهم. وإذا كان البابا شنودة مش قادر يلم شوية الصيع اللي بيقول لك اللي خارجين على كيسهم مش مح... وده مخلوع ودوت مندس وده مش عارفين، فاحنا برضه هيجي وقت ما يقدرش يلم الصيع، وساعتها تبقى بلد حريقة، ولن يضر في هذا إلا النصارى. اه صحيح هيبقى ضرر عام، لكن من المضرور اكثر؟ لا شك ان الكثره تغلب الشجاعه، وده مش تهديد، ده حكايه للواقع. فينبغي عليهم ان يحفظوا مقامهم، وان يسعى كل مسؤول هو يحفظ مسؤوليته ويحافظ على هذه البلاد. اذا قامت فتنه سيضيع فيها الجميع، كلنا هنخسر، سنخسر جميعا بلا اشكال طبعا، لكن الخاسر الاكبر من؟ معروف طبعا سيكون من الاقل، سيخسر اكثر من الاكثر. فالوقت الآن لا يتحمل هذه الألعاب وهذه الترهات وهذه الأفلام المصطنعة حتى تضيع البلاد في وقت يعني يسير جدا. نعم. ويجب على كل عاقل ويأخذ بزمام المسؤولية وأن يسعى إلى نزع فتيل الفتنة. نعم. هنعرض الآن الفيديو الذي كنت أريد عرضه قبل هذا، وهو أيضا من القناة الرسمية للكنيسة المصرية، قناة CTV. نشاهد هذا التقرير ثم نعود إلى مشايخنا الكرام نسمع تعليقاته. تفضل سيد الشيخ. احنا عايزين نرضع الجماعة السلفيين دول ونكشفهم للشعب المصري قبل اي حد تاني، ونكشف معاهم كمان جماعة الاخوان متعددة الاوجه، زي المالتي سيستم كده، دي مالتي فيسز. يعني الخطاب اللي بتوجهه للشارع غير الخطاب اللي بتوجهه للاعلام، عشان ده يضلل المسكين الغلبان ويجوا في العلامة المرأة والمسيحي، ما فيش مانع، والديمقراطية ضد معتقداتهم. عايزين نكشف الناس دي، وعايزين نوقف الحوادث النازفة دي، ونقول للناس احنا لنا حق. لان لو نيجي سبب المظاهرة دي ايه؟ انت راح تظهر على ايه؟ طرح حقوقك. وانا ضد قانون قلتها لك قبل كده استاذ ايهاب، قانون العبادة الموحدة. انا ضد الكلام ده، لان في كنائس في امبابه اتضربته بيها ترخيص. انت هتديني ترخيص ما يضربهولي تاني واحرقهولي. عايز قانون الحب الموحد، هو ده اللي هيبقى حمايه. لازم شرح صحيح الاسلام للناس دي. وبعد ما كنت معجب جدا بالبيان بتاع الازهر، انا غير معجب تماما بتقاعس الازهر. هو الحقيقه احنا يعني جالنا من نص ساعه انه في اتصالات تجري ما بين شيخ الازهر وقداسه البابا وبعض المسؤولين. بابا الاحتواء، لا مع المسؤولين يعني الاحتواء ما يحدث. يعني بقول لك انا مستاء جدا من الازهر بعد ما اصدر بيان يعتبر وثيقه انسانيه، الوثيقه دي كانت حقيقه يعني شيء، وتمناها وقلنا دي توزع على جميع الجهات، دي تدرس الحقيقه يعني النهارده بمشاركه كل يعني كان في قانونيين ودستوريين وفنانين وسياسيين، جاز على الاقل اكتفينا بيه جدا. هقول لك فيها بوابين، لكن الخلاصه طلعت ايه؟ طلعت تحفه من حقوق الانسان والمواطنه. ان بقاله كام شهر صامت زي اللي بيقول لي ايه العدد وغيره صامت. طب نعمل ايه بقى عشان نتجنب الجلسه دي؟ انا استدعي ذاكره مصر في حاجه. اتفضل يا دكتور. عده البيانات الفشنك اللي قالها المجلس الاعلى بوصل مش عارف 7 وكام، في بيان متذكره جدا من القائد العام رئيس المجلس الاعلى المشير طنطاوي شخصيا، قال ساضرب بيد من حديد على من يضر بالفتنه بالوحده الوطنيه و مش فاكره بين كام، 51. طب ودول بيعملوا ايه؟ دول بيضربوا على ايه؟ بيقربوا اولا ما هي فتنه طائفيه كمان، هي اضطهاد اجرامي. السلفيين دول طلعوا منين؟ عفريت العلبه دول طلعوا منين؟ كانوا فين؟ وبعدين انا بقول ده برضو يعني عناني بيه هيزعل مني، انا من معتنق فكره المؤامره. انا بقول يمكن برضو زي السؤال الغبي اللي عملته ده، يمكن في الاخر عشان احنا كأباط وبعض الليبراليين يقولوا ايوه نار للاخوان المسلمين ولا جنة السلفيين، بحيث نرضى نقول شايفين الناس مغرفطات دول حلوين، لا الدقن والزبيبه والطقيه مش عايزه، فنقوم نرضى بما يقسم لنا الشيطان واعوان الشيطان من جماعه الاخوه. جالي مسج، انا فعلا جات لي مسج بتاعت نيافه الانبا شاروبيم، اقولها لحضراتكم تفصيلا. في النور المحبوب الاستاذ ايهاب، نريد ان يطمئن الاحباء عن الحال في قنا الان. السيد المحافظ وقوات الامن والشيوخ الاجلاء يحاولون تهدئه الطرف الاخر والامور افضل، صلوا لاجلنا الانبا شاروبيم. ربنا طب الطرف معك. الاخر ده هيج على ايه؟ ربنا معاكم يا سيدنا. هو سؤال، السلفيين في هنا رايحين يهاجموا الكنيسه او يظهروا قدام الكنيسه؟ يعني عشان الثلاثه اللي ماتوا من العساكر يعني، ولا عشان ايه؟ ما انا مش فاهم. لا ده الثلاثه عساكر في القاهره. طب ما انا برضه كنت رايح حرق كنيسه في هنا يعني، كان ده تهديد من ضمن الحاجات اللي بتطلع كل شويه. على ايه؟ على في حدث جديد ولا في حدث قديم هناك؟ لا ما هم بيصنعون الاحداث يا باشمهندس. اذا ما كان يحكم مصر غير قادر على حمايتها ولا حمايه مواطنيها وحمايه ممارسه عقائدها، فيجب انه ياخذ موقف مختلف الحقيقه. مشاهدينا الكرام، سمعنا كل هذا الكلام كان أمس على قناة الكنيسة المصرية سي تي في. نسمع التعليق أولا من دكتور سيد العربي وهو يقول عايزين نكشف السلفيين للشعب المصري، وقال عنهم أنهم عفريت العلبة، وطبعا هو كمان ضد قانون دور العبادة الموحد بالرغم كل ما فيه. هو بيقول لا احنا مش عايزين، وبيقول من كان يحكم مصر غير قادر على الحكم فليتركه. بسم الله والصلاة. وهو اسمه ميشيل فهمي. الحقيقة أنه هو راجل صادق مع نفسه، هو يعني بيواجه الامور بيعتبر نفسه راجل بيتكلم من منطلق قوه. لا يعني خد بال حضرتك، اللي بيدلل بيبقى اقوى ممن دلله. ولو واحد اقنعوه ان هو ابن الملك وهو اساسا ابن غساله الملك، بيعيش في الناس عليه ابن الملك. فدول ناس، دول ولاد غساله الملك، لكن الملك قال لهم انتوا ولاد الملك، فعاشوا ان هم بدليل ان هو بيحقر في طنطاوي، بيحقر في عنان، بيحقر في المجلس العسكري، بيحقر في كل سلطة، وفي المقابل بيحقر في الرموز الدينية، وبيعتبرهم شياطين، وبيعتبر ده كله، كل ده نوع من الصدق مع النفس. دي الحقيقة، دي اللي موجودة في نفوسهم. احنا عايزين نقول بس الفكرة كلها انه ايه، انا عايز اخاطب النصارى، يعني من الكلام دلوقتي وانا بقول خطاب للنصارى، الشعب النصراني العموم بتوعه بعيد عن البلطجة وبعيد عن المأجورين وبعيد عن اللي هم تربية مدارس الأحد وبعيد عن تلامذة عظيم النصارى بابا شنودة، دول شعب غلبان. لو عنده دكانة فيها بسكوتين وعلبة سجاير وفيها شوية كمون وشطة، يموت إن حد يجي جنبها، وبيعيش في سلام ومش عايز حد يتعامل معاه. أنا بقول للنصارى دلوقتي، أنتم شايفين ان انتم مؤهلين للدخول في مقتلة ومحرقة، بحيث ان انتم عندكم من البطولة زي ما بيطلع بعضكم، انا بحذركم من السير وراء كبركم. كبراءكم يغرقوكم في بركان، اللي بيغرق في ترعة ممكن ينجو، اللي بيغرق في نهر يمكن يدق جثته، اما اللي بيغرق في بركان بيتبخر، يعني مش هيلاقوا له حتى لا عظم ولا لحم. كبراءكم يأخذون بأيديكم. إن أنا بقول لرجال الأعمال، واحد زي ساويرس بيدفع في المظاهرات دي مليارات وبيمدها بالسلاح، الناس اللي بتقول كده والجرايد بتقول كده، المصريين الأحرار عندي والجرايد بتقول كده، رسائل الانضمام إلى اتحاد إلى شباب اتحاد مسبير ودول امبارح، أنا قصدي أقول لحضرتك الجرايد نفسها بتقول كده، واليوتيوب ومواقع النت بتقول كده، هنعتبر كذب. لكن أنا بقول لواحد زي غبور، واحد زي العبد، واحد اي واحد من المليارديرات، هل انت مستعد تخش في محرقة تحرق اموالك؟ هل انت مستعد تخش في محرقة تحرق مصانعك؟ طبعا لا شك، لا، لان احنا مش في هدفنا ده، يعني احنا كمسلمين مش في هدفنا. لان انا عايز اقول للنصارى ولليهود والمجلس العسكري وللكون كله، اي حاجة دين هنعملها لو هتكلفنا رقبتنا، اي حاجة دين هنعملها، ولو ما عملناهاش ما بنعملهاش عشان هي مش دين. يعني دي نقطة مهمة، لو عندي دين يقول احرق النصراني انا هحرقه ما دام ديني بيقول لي كده. لكن احنا ما عندناش دين بيقول احرق النصراني، وما عندناش دين، لكن انت عندك دين يخليك تسب الله وتسب الرسول وتقول علينا شياطين وتقول علينا عفريت العلبة. انت عندك دين لان انت دينك بتغيره وبتبدله كل ساعتين. انت دينك زي موديلات السيارات، في منه ال وفي جي ال وفي اس ار وفي ار. اما احنا عندنا دين نزل به الروح الامين على محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الامين، ها، نقلته الينا الصحابه ها والتابعين، مشكلة مش الصحابة والتابعين هم الذين نقول لنا لا بقى لا زال الدين اللي احنا بنقراه دلوقتي وبنذكره هو الدين اللي نزل على محمد من 1400 سنة، لا تبدل ها ولا تحرف ولا تغير. اما انتم بطبيعتكم كده انتم بتعترفوا بكده، بدين السياسة دخلت في دينكم من 20 سنة او 30 سنة، بتقول بقى لها الاف السنين ها ما كانش فيها سياسة، ده شأنكم. اما احنا عمرنا ما هنتصرف بالهوى ولا هنتصرف برد الفعل. اذا كنت انت غزكم من العفريت اللي طلع ها اصرفوه، اذا عرفتوا تصرفوا العفريت اصرفوه. هو يعني كيف يقول طلعوا لنا منين السلفيين؟ ماشي، ما هو السلفيين كانوا من السمع والبصر والعمار. هو يعني الفكرة كلها طلعوا له رعب، هو طلعوا له في عبه. هو اصله دلوقتي السلفية بالنسبة له حاجتين، سلفية واقع وسلفية شعور نفسي. الشعور النفسي ده العفريت، هو دلوقتي قاعد يقول سلفية. انا اكيد انا بتخيل واحد زي ده وامثاله كتير منه، طول ما قاعد في البيت يخش الحمام يقول سلفية روح مرعوب، يجي ينام بالليل يقول سلفية روح مرعوب. انا مش بضحك، مش في احساس اسمه ارهاص الخوف يا دكتور مازن؟ ها في كده، في حتى في الطب النفسي كده، يعني احنا في الطب حاجات انا قريتها فيها حاجة اسمها ارهاص الخوف. تبص تلاقي لو قالوا لك في عفريت في المكان ده عشان خاطر راجل اتقتل، كان اعرف واحنا صغيرين كان يقول لك اوعى يا واد تروح عند البيت ده، ده كان فيه قتيل فمليان عفريت والله. صحيح. فبالتالي هو فيه ارهاص الخوف، فده العفريت اللي كان في القلب. اما بالناس الواقع هم السلفيين كانوا موجودين ودول عمرهم كانوا بيشتكوا، كانوا بيشتكوها في امن الدوله، ويجي يقول لك جنبنا جامع صوته عالي، جنبنا جامع في واحد بيكفر النصارى، يعني انزل انتوا عايشين معاهم ومتفاعلين معاهم. لكن ارهاص الخوف اوجد عفريت. هو دينك بيسمح لك بتقول بكده، احنا بنقولش كده، احنا بنقول نص القرآن ونص السنة. لكن انا بخاطب دلوقتي يعني اعتبروني بخاطب من القناة بتاعتهم، والعياذ بالله أبرأ الى الله منها. بقول يا نصارى يا شعب يا غلبان، شعب الكنيسة 3/4 غلبان، 99% منه كل واحد بيخاف على دكانته، بيخاف على وظيفته. احسن ناس تلتزم بالقوانين، انا مثلا معايا في الجامعة وفي المعهد نصارى، ما تلاقيش موظف في الحضور والانصراف والروتين العمل والاستمارات زي النصراني. فبسأل واحد منه بقوله ليه، بيقول لك انا مش حمل جايزة ولا حمل لفت نظر ولا حمل تأخير ترقية، يعني اذا هو ايه ها ولا تجد انهم احرص الناس على حياة. فالراجل عايز يعيش كده، فمش مستعد يخش في مسبيره تحرق له دكانته يقعد طول عمره يلطم. فده غالب الشعب الكنيسي. فانا بقول لهم لا تسيروا وراء فلوبيتير ولا تسيروا وراء جبرائيل، لان دول عايشين في دور سبرتاكوس ومسدسه الذهبي. كان في فيلم قدام وانا قد ابراهيم ابني كده، ثانيه ابدالي ابراهيم ابني، ربنا يبارك فيهم جميعا ويصلحهم جميعا وسائر اولادك ولاد المسلمين. وفاكر انا وانا كده لفته كده كانت بتوقف في الشارع سبرتاكوس ومفزز، ده بقى عباره عن انه سبرتاكوس ده شخصيه خرافيه هلاميه يخش بالمسدس ايه يرعب القريه كلها. فهو ده نفس الحكايه، مين اللي عايش في الدور ده؟ في لوبيتير وجبرائيل ومتى ومش عارف ومين ومين ومين، دول عايشين في الدور. وطبعا ممكن يكون برضو عظيم النصارى البابا شنوده عايش في نفس الدور. فبالتالي انا بقول لهم لو سمحتم، لو سمحتم احنا لسنا عفريت ولسنا شياطين ولسنا دعاة شر، لان لو كنا عفريت كنا خليناكم لبسناكم وخليناكم تخبالك تمشوا تلفوا حول نفسكم، ولو كنا شياطين كنا حرقنا لكم كل ما تملكون. انما اللي حمى في الثوره كنائسكم ايام ما كانش فيه في شرطه ها الناس دي اللي انتوا بتقولوا عليها كده، لكن انتوا عشان نكارين للجميل فبدل ما تقولوا جزاهم الله خيرا السلفيين والاخوان طلع كبراءكم يقولوا عليهم شياطين ويقولوا عليهم عفاريت، ويجب تعريتهم وفتحها بالضبط كده. الحاجه الثانيه ان انا بخاطب الكبار اللي بيعاهم فلوس، فلوسكم هتصرفوها على الكبريت، الكبريت ده اول ما هيولع هيولع فيكم. انا شفت فيديو في اليوتيوب في ايام الثوره، فكان واحد من البلطجيه انت تقريبا شفته اكيد ده يرمي مولوتوف، راح المولوتوف مولع فيه. ده عارف بتاعت المولوتوف دي بيكون فيها بنزين وبتاع وبيروح مولعها ويروح رميها، هو بيولعها وجاي يرميها راحت مولعه فيه هو. قلت ايه من ايات ربنا، انا اقول لكم ان كنتم اصحاب اموال وبتدفعوا زي ما ساويرس وقف في احد المفنادق ومسك الميكروفون بيهنئ النصارى بان مصر جات لنا وان الماده الثانيه من الدستور هتتلغي، وقف يقول كده هتتلغي يعني هتتلغي بنفس الطريقه، ما انا بس بعتذر ان انا بقلدها يعني، فاهم حضرتك؟ فليه؟ لان هو بيتكلم بلغه ان هو القوي اللي ما حدش هيقدر يسنيه لن كده. فبالتالي انا بقول للنصارى خدوا بالكم، قوة الشعب هي اللي شالت حسني مبارك، وقوة الشعب اللي ممكن تقف قدام اي حد، وقوة الشعب اللي ممكن تقف قدام قدام اكبر مسجد وقدام اكبر كنيسة وقدام اكبر قوة اذا حادت واذا تعدت. فانتم ما تضيعوش نفسكم، لان احنا ما احناش بيننا وبينكم، انا عايز اقول كلمة مهمة او جميع نصارى مصر، ما فيش بيننا وبينكم فتنة، احنا مش ماشيين ندور على النصراني نقتله، مش ماشيين ندور على النصراني نضربه، كلنا مساكنين جنب ده نصارى وعربياتهم تحت، ما حدش بيبعت ابنه ولا يبعت اخوه يقولوا دغدغها، مفيش بيننا وبينكم فتنة، انتوا بتكذبوا كذبة وبتصدقوها. فاحنا لازم يفهموا كده. وكون ان هو الغيظ عمل عنده ارهاص خوف خلاه ماشي في الشقة ولا ماشي في مكان كل ما واحد يعملوا حاجة يقول لك السلفيين، فخلاص قل موتوا بغيظكم. نعم، ده امركم مع نفسكم. نعم. بارك الله في كلامك وفعلك وقولك يا سيد. دكتور مازن، مما قاله ميشيل فهمي في قناة الكنيسة سي تي في البيانات الفشنك للمجلس الأعلى، وقال أنه يدين دور الأزهر على صمته تجاه هذه الأحداث، هل ترى أن الأزهر صامتا تجاه النصارى؟ والله طبعا أنا أهدي هذا الكلام لفضيلة الشيخ الإمام الأكبر، عشان وهذا مصداق قوله سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني هذا الكلام، وطبعا فضيلة الشيخ كما ذكرت منذ قليل اعتاد كما اعتاد النظام السابق عموما على الطبطبة على النصارى مهما فعلوا ولا يرونهم قط. طبعا أنا أقصد بكلامي كبراءهم، إن أنا متفق مع فضيلة الشيخ تماما على إن الشعب النصراني شعب جار، لا لم نرى منه شرا ولن يرى منا شرا أبدا إن شاء الله عز وجل، لأن ديننا يأمرنا بذلك، يأمرنا بالإخصاط والبر. لكن اللي بيحصل الطبطبة اللي من فوق لفوق دي، يعني فضيلة الشيخ يروح يعتذر لفلان ولا العلان يقول له معلش والمرة دي والبتاع، وثقة الأزهر اللي طلعت هذه لم ترضي إطلاقا الإسلاميين ولن ترضي الشعب المسلم أبدا، لأنها ليست على المستوى المطلوب من هذه الناحية. كان المفترض أن دور الأزهر في مثل هذه الوثيقة أن يضع أمام نصب عينيه ما كان يصنعه مشايخ الأزهر السابقون، فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله شيخ الجامع الأزهر، وكان راجل برضو صوفي وكان شيخ طريقة كمان، ومع ذلك بعد الشيخ عبد الحق رحمه الله عليه أيضا، فهؤلاء كانوا يحاربون طيلة حياتهم من هذا المنصب على تطبيق الشريعة، ولم يعبأوا باب أحد، لم يراعوا رضا هذا ولا رضا ذاك. فضيلة الشيخ الآن يريد أن هو يمسك العصا من الوسط، ومش عايز يزعل حد، وعايز يلم العلمانيين والمسلمين والإسلاميين، واخد بالك، وعمل وثيقة الأزهر لم يرضى عنها الإسلاميين ولن يرضوا عنها أبدا، لأنها لا تطالب بتطبيق الشريعة، وهذا مطلب الأساس، راضي من راضي وسخط من سخط. وفي نفس الوقت النصارى لن يرضون عنه، وهذا المتكلم الآن هذا المجرم هذا الذي ما ترك احنا الا وشتم المشير والمسلمين والسلفيين والاخوان، ولم يعجبه شيخ الازهر ولم يعجبه الازهر، كله وساكت. الازهر سكت ليه عن السلفيين؟ مش بقتل فيهم ليه؟ والله الازهر مش ساكت برضه، انا عايز اقول له الازهر مش ساكت، الازهر على طول يفتي ان السلفيين هؤلاء هم الخوارج. وفضلت الشيخ الذي يذهب يعتذر للنصارى على شيء لم يفعله المسلمون قط، ويقول وقالها مرارا، قال انا وجه الباب شنوده يذكرني بحنان السيد المسيح، لن يقل مثل هذا عن إخوانه السلفيين، بل بالعكس يصرح إلى الآن بأنهم خوارج العصر، ومعروف حكم الخوارج إيه. والدكتور علي جمعة مفتي الديار، وده برضو أحد رؤوس المؤسسة الدينية عندنا، للأسف هذا كلام مؤسف جدا، أنا مش مبسوط من هذا الكلام ولا أرضى أن يكون هذا، وأتمنى لو المشايخ رجعوا عن هذا الاتجاه الخاطئ، لأن هذا يكون هذا الواجب عليهم وهذا الأولى بهم، وهم يعني كبراء المشايخ. والشيخ علي رايح يشتكي السلفيين لأمريكا، قول لهم الحقونا السلفيين بيهدموا الكنائس وبيسرقوا المساجد من الأوقاف، وعلى إثر هذا بعثت أمريكا السفيرة الأمريكية، أعرف مع دكتور وزير الأوقاف السابق اللي هو دكتور السابق الدكتور عبد الله الحسيني، وجابت له 500 مليون دولار عشان يعرف يلم السلفيين ويبعدهم من المساجد ويظبط الاوقاف. امريكا اصلا كانت بتتصدق على السفيره، بتصدق على روح ابوها مثلا ولا حاجه، وبيقدم صدقه لوزاره الاوقاف، ما حاجه غريبه يعني، امريكا بعت للاوقاف 500 مليون دولار ليه؟ صدقه يعني؟ دي صدقه فنيه، صدقه على روح مش عارف مين بقى في امريكا، وفي صدقه جاريه، ده في صدقه بالظبط كما تقول فضيلتك، صدقه فنيه. فللاسف للاسف ده دوت الراجل ده مش متابعه او مش شايفه، نقول ده حاصل. لا، الازهر الان عامل السلفيين والإخوان عدو، وده كان الطريق من أول النظام القديم، لأن طبعا للأسف برضو بقولها كمان مرة وأنا آسف جدا ان شيوخ المؤسسه الدينيه خرجوا من لجنه السياسات بالحزب الوطني، فهم يعني جزء من النظام المتهالك السابق. فالوضع يعني ما فيش فيه اشكال واضح جدا، مش محتاج كلام كتير. فنتمنى اذا سقط الحزب الوطني ان يسقط فكره هو الاخر، وان يلبس المشايخ ثيابا اخرى هي اولى بهم وبدينهم وبعلمهم وبالمأمول فيهم، ويعني على الاقل يسكتوا مثل هذا. عيب قوي لما راجل زي دوت يقول انا مبسوط قوي من وثيقة الازهر. طب يعني هو ده امتى هيرضى؟ الذي يرى السلفيين شياطين ويرى الاخوه لو عفاريت العلبه ما عرفش طلعوا منين، ولا ما قدرش اقول له غير قول القائل واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. لما ده يقول عليها عفريت يبقى أنا رجل طيب قطعا، لأن هذا يرى ده الذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك النبي كذاب، ده اعتقاده. وما فيش واحد من النصارى لا يعتقد هذا، وإلا كانوا أمنوا به. معلش يعني لأنه مع ذلك إحنا بنقول ده الآن مش مش مش حديثنا معاهم، حديثنا في نقاط أخرى. فأنا بأعجب بقول له يعني يا فضيلة الإمام نرجو أن ترفع رؤوس المسلمين وأن تضع، وده مش معناه إطلاقا عمر ما ده يؤدي الى فتنه ابدا، للمطالبه بالحق ليست فتنه، وهم ما لهمش حق خالص، يعني واخدين فوق حقهم تالت ومتلت. ده هم يعني المساحات اللي عليها الكنائس وعلى ما بالنسبه لعدد النصارى شيء مهول جدا جدا. المريناب هذه فيها ثلاث كنائس، فيها كنيسه العذراء دي 9000 النصارى، وكنيسه كمان على بعد مش عارف كم كيلو، وعايزين يبنوا الثالثه دي في المضيفه، وهم كلهم 30 نفر ويتبجحون، وواحد يقول لك هذا المحافظ بالجزمه، والنهارده بيقاتلوا انفسهم، والبابا بيقول لهم اطلعوا 315 واحد ارجعوا لي 15 مش مشكله، بس عشان نطالب بحقوقنا، وده بيقول لك ده حق مشروع لينا. فمطالبتهم بحقهم لا يستطيع احد منهم مع ما فيها من المبالغه ومن الشطط المرفوض تماما. يعني في حد يطالب بحقه بالالي في دوله مدنيه ديمقراطيه تكتبون انتم وثائقها المدنيه؟ ده من سبل التعبير يعني. ومع ذلك البابا شنو ما بتكلمش خالص وما قالش حاجه، الراجل لم ينكر عليهم رفع السلاح للمره الثانيه. لا هو انكر استخدام العنف ضد النصارى، ضد النصارى. وطلع نجيب طلع اسمه ايه ده، وطلب الصيام 3 ايام من جميع نصارى مصر، منهم يعني الراجل مش شايف حاجه خالص، الراجل ما راى قط الآلي اللي بيضرب في الجيش، وما شافش قبل كده اللي حصل في امبابه، ما شافش حاجه، مع ان ده كله مصور بالفيديو، وطالع يدافع عن حقوق الكنيسه الغير معقوله والغير مقبوله. ولا يمكن لدوله تعامل الاقليات بهذا الكرم الزائد الذي يعامل به النصارى في مصر. ما فيش بلد في العالم بتاعنا، احنا عشان نبني مأذنة في سويسرا طالع عينين الناس ومش بيحصل، عشان نبني مسجد في امريكا قامت الدنيا ولا هنولعه في المسجد لو اتبنى تاني. فيعني انا اتمنى ان فضيله الامام يقف الموقف اللائق بالازهر كمؤسسه تدير ترعى الاسلام والمسلمين وتحقق طموحاتهم. اذا لم يتكلم الشيخ بهذا من يتكلم بذلك؟ نتكلم ان احنا يقول لك والله لا انتوا ناس خوارج. طب خلاص احنا هنركن في ناحيه خالص، وتفضل فضيلتك لبي مطالب المسلمين وتكلم بهذا الحماس وحافظ على حقوقهم. وكما اقول المطالبه بحق ليست فتنه، ومهما ادى ذلك الى اشكال فلن يكون ان شاء الله تعالى الا ما يحبه الله ويرضاه. نعم. طيب انا هاطلب من حضراتكم في دقيقه واحده ملخص نختم به هذا اللقاء، عشان احنا اخذنا من وقت الدكتور جمال الكثير. اتفضل يا شيخ في دقيقه. انا بس عايز اقول للنصارى ان ما ذكرتكم به ينبغي ان تتنبهوا اليه، لا تسيروا وراء كبرائكم الباغين الفتنه، لان الفتنه لا تبقي ولا تذر. بالاضافه الى انه تحدث كثير منكم لغوا ولا قصدا ولا بترتيب ولا بغير ولا حماقه كما ادعى البعض، يا امريكا فينك فينك امن الدوله بيننا وبينك، فان امريكا لم تنقذ النصارى في العراق. امريكا ساعه ما دخلت العراق كان عدد النصارى 6 مليون، الان عدد النصارى 120 الف او 180 الف، بالرغم من وجود الامريكا من سنه 2001 حتى الان. معايا؟ فعايز اقول يعني انه ايه، لو لتنظر امريكا الى وكستها في العراق والى افغانستان، وانه لو الامر بقي الى ان المسلمين هيقعدوا لحد ما تيجي امريكا تمسكهم تعلقهم عشان النصارى يشويهم زي العجول، فان ذلك ضرب من الخيال والخبل، او ضرب من ضروب لبس العفاريت، يمكن من جمل يعني كده. فانا اقول انه لن ينجيكم الا ان تكونوا في احضان المسلمين كسببيه، بحيث تظلوا على ما أنتم عليه، لأن أنتم عشتوا مع المسلمين وجربتموهم، وبالتالي أنتم أكثر ناس شاهدين. فلا تسيروا وراء كبراءكم، لأن كبراءكم مرتزقة، كبراءكم يريدون أن يعني يأكلون من هذا، إما تظل زعامة. هرقل لما دعي للإسلام عزم أن يدخل، أول ما لقى الزعامة هتطير والأساقفة من حوله هاجوا كهياج الحمر، ها عمل إيه؟ قال كنت أختبر ولاكم. فإذا ابتغاء الزعامة موجود في النصارى من هرقل، مش من دلوقتي. وبالتالي لما يجي واحد يقولوله الزعامة هتروح، لا، يدفع النصارى الغلابة الثمن. شنو ده بيبعت؟ أي عشان الشباب يقتل عشان تبقى الزعامة له، والجبرائيل والفلوبيتير وغيره وغيره. فأنا أنصح النصارى وأنصح المسلمين أن يتكتموا غيظهم ولا يسابقوا الأحداث ولا يفرطوا في قوتهم، فإنهم سيحتاجون إليها ساعة ما. بس نعم. وأسأل الله عز وجل السداد والتوفيق. نعم، شكرا لك دكتور سيد. دكتور مازن في داخل. يعني أعقب على فضيلة الشيخ وأقول برضو الإخوة أخواننا اللي هم يعني يملكوهم الآن الغيظ مما يرون من مواقف مزعجة جدا، ينبغي عليهم أن يمسكوا أنفسهم إلى أقصى حد وأن يفوتوا هذه الفتنة على مرتكبيها. هذه فتنة يراد الشعب المصري أن يقع فيها حتى يحرز بينه وبين التحول الذي سيؤدي نقلة كبيرة في الطريقة أو في الحياة المصرية. فينبغي علينا جميعا يعني أن نضرب بيد من حديد على هذه الفتنة، وأن نحذرها وأن لا نسارع إليها، وأن نضبط أنفسنا إلى أقصى حد ولا ننجر إلى هذه الهوية المظلمة. وأسأل الله عز وجل أن يحرس ديارنا من كل مكروه وسوء ويذهب عنها الشيطان والفتن، والله تعالى المستعان. نعم، خلط شكر التقدير لك دكتور مازن السلساوي، خلط شكر التقدير لك دكتور سيد العربي. الله خيرا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ربنا تقبل سعينا وسعيكم يا رب. اللهم امين، رجال سعينا وياكم في رضاه. شكرا لكم مشاهدينا على هذه المتابعة لحلقتنا ولبرنامجنا مصر الحرة الذي يأتيكم غدا بإذن الله في 8 مساء. إلى الغد استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنا العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.